علوم السند من حيث الانقطاع أيها الأخوة. نأتي الحديث المنقطع. أخذنا إحنا إيش؟ علوم السند من حيث الاتصال. بدنا نأخذ اليوم علوم السند إيه من حيث الانقطاع. عندنا إيش؟ المنقطع. ما تقوليش المقطوع. ما هو المقطوع؟ هو الذي إيش؟ وقف به على التابعين. يعني حديث التابعين. قوله وكذا كلام اجتهاد. هذا اسمه إيش؟ حديث يسموه حديث تجوزا. اسم المقطوع واضح. بس في عندنا المنقطع. المنقطع برضو اسم على مسمى. ما لا يتصل. كل حديث لا يتصل واسمه إيه؟ منقطع فعلا. يعني في انقطاع في السند بغض النظر كيف كان هذا الانقطاع. هتقول لي معناه هذا إيش؟ هذا جنس هذا. وبده يكون تحته إيش؟ أنواع صح؟ جنس كبير هذا. يعني هتقول لي معناها المرسل منقطع صحيح. هتقول لي المعضل ما حذف منه راويان فأكثر على التوالي. هتقول لي حتى المعضل منقطع فضل تتفضل. حتى المعضل منقطع. طيب إذا المرسل إيش منقطع؟ المعضل إيه منقطع؟ في أشياء كثيرة هتقول نعم هذا هو تعريف إيش العلماء إيه للمنقطع. طبعا في خلاف هنقول الآن هذا عند المتقدمين. هذا عند إيه المتقدمين. قالك أما المتأخرون فجعلوه قسما خاصا. المتأخرون هكذا. طبعا حكاية المتأخرون والمتقدمين هذه إخوان فيها مشكلة. من الحديث بالذات حتى في الفقه المتقدمون قضية نسبية عموما. لكن في ضابط ضابطها يعني أغلبي. وإذا استخدمه المتقدمون بالنسبة إلينا يعني أهل القرن الرابع والخامس والسادس بيكون صحيح إن شاء الله. ما هو ينتهي المتقدمون بنهاية القرن الثالث الهجري. هبسموه كل هذول الثالث إيه فما دونه ولا إيش من المتقدمين. ما بعد الثالث يعتبر إيش متأخر. واضح إن شاء الله. فعلى هذا يعني لما تشوف الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه أو حتى الإمام مثلا الذهبي هذا في الخامس وهذا في الثامن يقول لك إيه وقطع أو جزم المتقدمون. إيش قصدوا المتقدمين اللي قبل إيش القرن الثالث أو ابن الصلاح يقول لك إيه مثلا وأكثر المتقدمين على إيش قصده اللي جاب القرن إيه. لكن علماء العصر تبعنا الحين لما استخدموا في كتبهم يقول لك إيه المتقدمون أحيانا إيش بقصد فيها ابن تيمية المزي الذهبي ويقصد بالمتأخرين أمثال إيش العراقي وابن حجر والسيوطي والسخاوي ومن بعده. يعني بتضلها مسألة إيش نسبية تحقيقها صعب بلا شك ويحتاج إلى مزيد استقصاء أنك ترجع إيه الكتب كتب المصطلح على الأمهات وتأخذ مسألة مثل هذه وتقارن بين كل ما قيل فيها عشان تقدر إيه تفهم ما المقصود بالضبط بالمتقدمين إيه على كل حال. فالمتأخرين أيها الإخوة المتأخرون جعل المنقطع ليس جنسا تحت هذه الأنواع المذكورة أو غيرها وإنما نوعا خاصا وهو الذي سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي. هيك قالوا هذا احنا نسميه المنقطع. بس انا ما تحفظه. اهم شيء تحفظه الاول لانه هذا الصلاح المتقدمين وهو الاهم والاشياء. ايش هو المنقطع؟ ما لا يتصل. خلاص اذا صار انقطاع في اي مكان في السند هتقول لي وممكن ايه هذا المنقطع يكون موقوفا نعم وممكن يكون ايه مقطوعا ممكن وممكن يكون مرفوعا ما يهمنيش انا. يعني هو ايه مرفوع منقطع او موقوف منقطع او مقطوع منقطع. يقول لك هذا لا يتصل إلى سعيد. يعني كيف لا يتصل؟ يعني منقطع وهو مقطوع. هم كلام سعيد بن جبير لأنه يقول هذا لا يتصل إليه. يعني إيش لا يتصل؟ في انقطاع في السند إلى سعيد بن جبير. شفت؟ وهذا يكون إيش؟ يكون إيش؟ مقطوعا منقطعا أو منقطعا مقطوعا. هذا لا يتصل إلى إيش؟ إلى ابن عباس. إيش معناها؟ إنه هذا موقوف منقطع لا يتصل إلى النبي. هذا يكون إيش برضو؟ مرفوع يكون مرفوعا منقطعا. هذا اصطلاح من المتقدمين. اصطلاح المتأخرين قالك لا عندنا اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح. لكن المهم حين تتناول كتابا بدك تعرف اصطلاح إيش واضعيه. إذا هاي عنده اصطلاحات خاصة هيك وعنده حتى في الطبقات مثلا تلاقي كل عالم عنده اصطلاحات. مشكلة هذه ما ينفعش تمسك بالقلم أنت الأحمر وتكتب في أي كتاب حديث خمسة أربعة من الطبقة الخامسة للرابعة غلطة. ليش؟ إنه هذا الاصطلاح مثلا لا من حجر في التقريب هو عنده هيك مصطلح خاص قسمهم إيه مثلا إحدى عشرة طبقة إحدى عشرة طبقة. الذهبي لا عنده شيء مختلف فكل الثاني عنده هو اصطلاح من حجر مختلف في الطبقات ما ينفعش. فبدك تتعامل دائما إيش مع كل عالم ومصطلحه في كتابه لأنه حتى يختلف مصطلح من كتاب إلى إيش إلى كتاب. مسألة طويلة يعني بس بدها تحقيق. ما علينا. فقال لك اللي سقط إيش من رواته راو واحد قبل الصحابي. فلما نقول راو واحد طب ممكن يكون اثنان، ممكن يكون اثنين. قلت لا، اذا كان هي الساقط اكثر من واحد اثنان او اكثر على التوالي بتكون هذا اسمه ايش؟ المعضل. هو ما بيتكلمش عن المعضل، لا بقول لك المنقطع عندي اللي بيكون في السقط ايش؟ براو واحد، وشرط ان يكون قبل ايه؟ قبل الصحابي. ليش؟ لان الصحابي اذا سقط ايش بيكون الحديث؟ مرسلا. طبعا حديث مرسل فهو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله او فعل رسول او اقر. التابع ما شاف الرسول، فلما تقول لي انت ايه قال الرسول اقول لك وين الصحابي؟ تقول لي سقط، اقول لك هذا مرسل. فهم ميزوا بين ماذا؟ بين المنقطع وبين المعضل والمرسل من جهه اخرى. يعني بين المنقطع من جهه وبين المعضل والمرسل من جهه ايه اخرى. اما الاصطلاح الاول فلم يميز، فالمرسل عندهم منقطع والمعضل عندهم منقطع، واضح؟ والمعلق عندهم منقطع. لماذا؟ قالوا كل ما لا يتصل، يعني مثلا مالك يخبر عن معاذ بن جبل هذا اسمه ايش؟ اسمه منقطع، وهو من باب ايش؟ المعاضين. طبعا في في في في الموطأ يقول لك ايه وقال معاذ بن جبل، وين؟ بين مالك ومعاذ اكثر من رويين بالقطع، اكثر من رويين معروف، يعني في ثلاثه على الاقل ثلاثه. فكيف تقول لي هذا اسمه ايش؟ يعني موقوف، قول معاذ موقوف، بس ايش؟ متصل او منقطع؟ هذا منقطع. وممكن يكون ايش؟ مالك يروي عن عن عن معاذ، هل يكون ايش؟ موقوفا متصلا، هل الاسناد متصل؟ ما لهاش علاقه بشيء نقولها. فبنقول اذا قلنا ان المنقطع ما لا يتصل فبدخل فيه ايش؟ هذا جنس فور كبير، هذا يدخل تحته انواع. فالمرسل يكون منقطعا، والمعضل يكون منقطعا، والمعلق يكون منقطعا. سوف يضحكم هذا بعد ان نفهم الان ما هو المرسل، ما هو المعضل، ما هو المعلق، بصير اسهل الكلام. بس انا بعتمد على ايه؟ على ذكرتكم لاننا عرفنا المرسل مرات، المعضل قليل تكلمنا عنه يمكن هيك شغله سريعه، اما المعلق تكلمنا عده مرات وقلنا ايش هو المعلق وجبنا له امثله، صح؟ طيب بس مش هذه المشكله ان شاء الله. قال لك ايه؟ اذا قبل الصحابي لكي يخرج ماذا؟ المرسل. لانه اذا سقط ايش؟ الصحابي نفسه بيكون ايش؟ بيكون مرسلا. وهم يفرقون يميزون بين المرسل ايش والمنقطع، عم يدخلوا عليه في موضع واحد او في مواضع متعدده. قالوا مش مشكله، ممكن يكون السقط ايش في موضع او في اكثر من موضع بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد. انتبهوا لماذا؟ لان الساقط اذا زاد عن واحد ايش بصير؟ بصير معضلا. وهم يميزون بين المنقطع والمعضل، لا اسمه المعضل بدهمش. المعضل ما سقط فيه اثنان او اكثر على التوالي، ما معه التوالي في موضوع واحد معناها من غير بعضهم، هذا عن هذا لا. لكن لو سقط اثنان او ثلاثة او اربعة في مواضع متعددة لا على سبيل التوالي، يبقى ماذا؟ منقطعا بالشروط المذكورة. بالشروط ايه؟ هذا اصطلاح المتأخرين، هذا اصطلاح ايه؟ المتأخرين. واضح ان شاء الله؟ طيب مثلا لو بدنا نذكر مثالا، مثلا حديث انس، حديث الحسن عفوا، يقول لك ايه؟ قال الحسن عن عمر أنه جمع الناس على أبي بن كعب ليلة كذا كذا في رمضان إلى آخر الحديث. طبعا الحديث أصله غير هذا الإسناد عن عبد الرحمن بن أبي القاري الإفريقي في البخاري، من نعلم هذا متصل، لكن هذا الحسن عن عمر هذا الحديث منقطع، هذا الحديث منقطع. طبعا هو في الأصل بتحدث عن إيش؟ عن عمل عمر. إذن هذا مرفوع ولا موقوف؟ موقوف، مش مشكلة. بس هذا الموقوف ممكن يكون متصلا، ممكن يكون هي منقطعة. لعند الحسن الناس اللي أخذوا عن حسن كلامه ما فيش مشكلة تصل إسناد. الانقطاع صار بين حسن البصري وبين إيش؟ وبين عمر. هتقولي كيف؟ طبعا التاريخ هنا، متى استشهد سيدنا عمر؟ سنة 23 للهجرة. متى ولد الحسن البصري؟ سنة 21 للهجرة. وين كان عمره سنتين؟ مستحيل يكون شاف عمر وروى عن عمر بعدين، مستحيل يحقق أي شيء. ما كان سنتين؟ برضه السنة. صحيح؟ كان رضيعا يعني. ما في. فبتقول لي الحسن عن عمر فيه انقطاع، فهذا منقطع، هذا من أصل المنقطع. نأتي الآن إلى المرسل. المرسل كما عرفنا غير مرة من أحسن تعريفه وأجمعها قول من قال هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله أو فعل أو كذا أو كذا. يعني التابعي قاعد يتكلم إيه عن النبي؟ إيش فعل؟ إيش قال؟ إيش أقر؟ وكما تعلمون التابعي لم يرى إيش؟ لم يرى النبي. إذا في انقطاع ولا مش انقطاع؟ بس وين الانقطاع صار؟ أول الصحابة بين التابعي والرسول. إذا من المحذوف؟ الصحابي. الحديث الذي يحذف من سنده الصحابي وهذا يسموه المخرج، يعني حذف مخرجه، واضح؟ مخرج الحديث هو الصحابي. الحديث الذي حذف مخرجه وهو الصاحب أو الصحابي يسمى ماذا؟ مرسل. انتهينا مباشرة مرسل. هذا هو المرسل. والمراسيل مشكلة هاي واللي فيها مؤلفات، وطبعا هي مشكلة كبيرة في الحديث وفي أصول الفقه وفي الفقه طبعا والاحتجاج، مشكلة كبيرة. هنشوف ليش. إذا فهمنا شو مرسل؟ إذا لما أنت تقرأ حديث أحيانا في الخطب بقول فهذا مرسل. إن ما بعرف مستوعب عليه ليش؟ بعرف حتى الكلمة كذا. لما أروي مثلا عن مكحول أن الرسول قال، إيش مكحول الشام؟ مستحيل الدمشقي ها؟ مكحول إيه هذا تبعي، ما أدري الرسول. عن طاووس اليماني أن الرسول فعل، ما أقول فهذا مرسل، وهكذا. عن سعيد بن جبير، عن مجاهد بن جبر، عن سعيد بن المسيب، عن محمد بن أبي، عن القاسم بن محمد اللي هو الغريب الصديق، أن النبي فعل. كل هذا إيش؟ مرسل مرسل مرسل. بغض النظر سواء كان إيش هذا التابعي صغيرا، يعني من صغار التابعين، أو كبار إيش التابعين. طبعا تقسيم حتى التابعين مسألة برضو إيش كلها فيها اجتهادية. ابن حجر إيه قسمهم إلى أقسام، قال لك كبرى التابعين. إيش كبرى التابعين؟ هو الذي التقى إيش بعدد وفير وجمع غفير من الصحابة. طبعا هذا كبار التابعين نقول. بعدين في عندك أنت إيش؟ لا أقل منها. عندك إيه كبار التابعين وصغار إيش التابعين، وفي عندك إيش وسط، وفي عندك شيء بين إيش بين الوسط وبين كبار التابعين. طبقة يقول لك جل روايتهم عن كبار التابعين، لكن روا برضو عن إيش عن صحابة، لكن جل روايتها عن حاجة اصطلاح اصطلاح وهكذا. فإحنا بغض النظر أين كان هذا التابعي، ما الأولى من الثانية من الثالثة من الرابعة من الخامسة، طبقات عنده خمس طبقات التابعين لا يعنينا. المهم الحديث يكون ماذا؟ يكون مرسلا، الذي يقول فيه التابعي قال أو فعل الرسول كذا وكذا. هذا حديث إيه؟ حديث مرسل. واضح؟ طيب هذا أول شيء. نأتي الشيء الثاني إلى حكم إيه؟ المرسل. إلى حكم هذه مسألة أصولية أولا، ثم تنبني عليها ماذا؟ الفقهيات طبعا الاجتهاديات. في الأصول عنده أصل، ما أنت لازم تأصل. هذا موضوع له علاقة أو اعتلاق بخطبة أمس. ليش؟ بعض الناس يظن أن المسألة مسألة إيش؟ مسألة وجود نصوص، هل في أحاديث المسألة صحت أو لم تصح؟ لا، أكثر من هيك، مسألة أصول. قبل ذلك ماذا يشترط هذا الإمام في الحديث وماذا يشترط فيه هذا المراسيل؟ عاد هذه مشكلة كمان في نفس السياق، هل يقبل المراسيل أو لا يقبلها، يحتج بها أو لا يحتج بها، بغض النظر عما علل به لأصله. هو حر يعلل كيف، لكن في الأخير هو أصل هذا الأصل، انتهينا خلاص. يعني عندك مثلا بشكل عام الأحناف والمالكية يقبلون ماذا؟ المراسيل. يقول لك المرسل هذا ما هو ضعيف عندنا، يحتج به، وخاصة إذا كان إيش عن فضلاء وكبار التابعين. صعب جدا أن التابعي رجل تقي هذا وإنسان صالح وما شاء الله يعني ملكا، صعب إيه أن يرسل على رسول الله صلى الله وهو يعلم إيش أن الحديث لا يستند. نقول لك إيه حدود، طب إيش المشكلة أصلا؟ هل جهالة الصحابي تضر؟ فأنت حتقول لي هذا التابعي، والتابعي يروي إيش عن الصحابي، والصحابي عن الرسول، وإحنا من قواعد السنة والجماعة أن الصحابة بشكل عام ماذا؟ عدول. الصحابة خلاص ما فيش شيء قال بتعديل الله إيه والسنة والرسول لهم يعني، فعدول هذه من قواعد العلماء. طيب عدول. طيب إيش المشكلة هي أن هذا التابعي لم يذكر إيش الصحابي، ذكر أو لم يذكر، لا في مشكلة. إيش هي؟ أن هذا التابعي قد يكون روى عن تابعي آخر. جهالة التابعي تضر، جهالة الصحابي لا تضر. لو احنا متيقنين، لو كنا متيقنين ان هذا التابعي لم يروي الا عن الصحابه ولا يرسل الا عن صحابي سنقبل الحديث، ما عندناش مشكله بشروطها طبعا، بشروطها صح؟ الاستاذ التابع برضه في كلام صح؟ اذا جهاد الصحابي لا تضر، لكن المرسل فيه كلام. لماذا؟ لان المفقود يعني المرسل عنه قد يكون ايش؟ غير صحابي، قد يكون تابعيا اخر طبعا. وياما هتقول احيانا ايه في صحابي يروي عن تابعين، قله قليله جدا جدا، بس في تابعون يروي عن تابعين كثير جدا كثير جدا، معروف متواتر. طيب معناها جهال، هتقول ليش جهاله الصحابي لا تضر وجهاله التابع تضر؟ طبعا مش هنقول جهاله الصحابي ماذا لا تضر، انا هذا معدل كما قلنا والله شاهد لهم ما فيش فيهم كلام الصحابه. طيب لكن التابعي ممكن يكون تابعيا ويدلس صح، وفي انواع من التدليس غير مقبوله وتطعن في الحديث السند. طب لا مش هدول شو تدليس؟ أنواع وأقسام ومصة عرفونا اليوم إن شاء الله بعد قليل. ففي تابعون يدلسون طبعا كثير، ما هو يعني قليل فيه. فأنا ما بعرف إيش هذا الذي أرسل عنه، هل هو صحابي أو تابعي، وإذا كان تابعيا يدلس أو لا يدلس إيش قصته، إيش مشاكله. ف فجهالة التابع إيش تضره، ولذلك من هنا إيش منشأ ضعف المرسل عند من ضعفه، عند إيه من ضعفه. حجة المالكية ونحن بغيرك لا، قال لك التابعون خاصة الكبار لا يرسلون إيش إلا إيش إلا عن ثقة، إذا أرسل حتى عن تابعي يكون نفسه إيه عن تابعي ثقة، وإذا أرسل عن صحابي فهذا لا يضر، فنحن نقبله إذا ما عندناش إلا هو إحنا بنقبله أحسن من الرأي. طبعا ابن حزم رحمة الله عليه على ما أذكر هذا قول قبل سنوات بعيدة جدا في الإحكام، ابن حزم في الإحكام أحصى على المالكية والأحناف مئات المسائل لم يأخذوا فيها بالمرسل، قالوا هذا مرسل وضعيف يعني تناقضوا مع أصوله، أنت أصلت أصول التزموها طيب بيجوا لا يكون عندك لا هذا مرسل مش حناخذه ايش بتخذ مره بتاخذ مره بتاخذوش. ابن حزم ما اذكر بالضبط 500 مساله او 300 قال مئات المسائل ويبدو انه وضع كتاب في هذه المساله، هو عنده استقصاء غريب الرجل هذا وما بعرف قديش برضه فايته كثير سبحان الله اللي حاطه لله عز وجل. فاخذ عليهم ايه اخذ عليهم ذلك. اذا هذه طريقه ايش طريقه ابي حنيفه ايه ومالك واصحابهما رضي الله عنهما وارضاهما. جماهير علماء الاخرين لا يرون المرسل من اقسام ايش الضعيف، ولذلك لا حجة فيه. الشافعي توسط، إذا هناك إيش هناك أقصى اليمين أقصى اليسار. أقصى اليمين إيش من قبل كلك نقبل وكلك مثل إيه أصحاب إيه مالك وأبي حنيفة، وهناك إيش مرضى كلك هذا ضعيف ولا أقبل المرسل خلاص لا يعبع به، وهناك من توسط وهو الإمام الشافعي في الرسالة رحمة الله عليه، عنده في الرسالة كلام دقيق جدا قالك لا قالك أنا أقبل المرسل بشروط، أقبل المرسل إيه بشروط. إيش الشروط هذه بشكل عام؟ واحد أن يكون هذا إيه الحديث المرسل عن كبار التابعين، صغار التابعين لا أقبلكم، إذا كان من كبار التابعين أهلا وسهلا. طبعا كبار التابعين مش معناه أنه كبير في العلم، لا في بعض صغار التابعين أكبر علما بكثير من إيش من كبار التابعين بالمصطلح هذا. إيش معنى كبار الذي لحق إيه يعني جملة طائر جدا من أصحاب رسول الله واضح، وطبعا كان ايه من اهل الحفظ واهل العلم بلا شك يعني هذا شرط، مش كل من لحق لابد ان يكون ايه المهم. فهذا يعتبر ايه من كبار التابعين. واحد اثنين مش هيك وبس، وبشروط في الحديث المرسل وفي الراوي المرسل. من هو الراوي المرسل؟ التابع. فانا قال بشترط فيه ايش هو؟ قال هذا الراوي المرسل اللي ارسل عن الصحابي او يمكن ارسل ايش عن تابع اخر، انا بشترط فيه شرطا واحدا، أشترط فيه شرطاً إيه؟ واحداً. ما هو هذا الشرط؟ أنه إذا سمى من إيه؟ من أرسل عنه أو من يرسل عنه لم يسمى رجلاً إيش؟ لا نروي عنه، يعني يرغب عنه في الرواية، يعني إيش؟ يعني غير ثقة. هاي باختصار غير ثقة، هاي لغة الشعر، لغة فصحى جميلة جداً حقيقة، لغة عجيبة تفتكر تحفة. الشيخ محمد الخضر رحمه الله عليه في التشريع قال ولم يصلنا من مؤلفات تلكم المرحلة اللي بعد الأم الأربعة ما يحببنا إلى تراثهم وأن نتابع القراءة في مثلهم. كتاب الشعر عجيب روضة روضة عجيب جدا. أنت بتحب تقرأ عشان هيك يعني تشوف كيف تأنخ اللغة سبحان الله وكيف يقيم الحجاج في مسارح النظر. شيء كلام عجيب جدا جدا عنده له إمام عجيب رحمه الله عليه. فقال لك هذا هو. إذا أنا مشترط إيش في الراوي المرسل وهو التابع يعني باختصار في التابع هذا. إذا بده يسمي اللي برسل عنهم يسمي ناس إيش ثقات، يسمي ناس إيه ثقات مش أناس يرغب إيش عنهم في الرواية أو في الرواية عنهم. ولا هذولا أعوذ بالله ما خذوا مش هذولا لا هاي واحد وهاي الثاني كيف السنة لا مش شيء مش هذا مش هذا معنى الكلام. هو بيقول لك لو افترضنا هذا الرجل بنقول له سمين أنت ترسل عن من يعني لا يعرف من عادته أنه يرسل إلى إيش إلا عن ثقة. فهم على الكلام شو كيف مش معنى نقول له سمين لنا وما طلبش أن يسمي. قالك لو طلب منه أن يسمي من يرسل عنه لم يسمي غير مرغوب في الرواية عنه. يعني إيه معنى كلام هذا الرواية العامية العادية؟ يعني هذا الرجل من عادته ودأ به أنه لا يرسل إلا إيش إلا عن ثقات اللي هم مين يعني؟ ثقات التابعين. شوفت؟ التابعون يكونون إيش؟ ثقات مش مدلسين مش كلا ما فيش عنده مشكلة. أما الصحابة طبعا عندهم مشكلة طبعا إذا الصحابة خلص ما فيش عنده مشكلة الصحابة كلهم إيه؟ مقبولون. هاي معناها مش معناه نقول له تعال انت ارسلت لو كان هذا بالامكان لن يكون مرسلا. اذا حنقول له انت تابع ارسلت عن مين ارسلته خارج عن كونه مرسل كونه ايش مستغني متصل انتهينا مش هيك قصد. وهذا يعرف ايش حنقول كيف حال الكلام هذا انت لا يمكن ان تبينك هذه القاعده على ان تميز مستحيل لكن هذا تبينك شرط الشافعي. مين بيستفيد منها؟ امثال حفاظ الكبار هذا اللي عندهم التتبع يعرفون يقول لك من عادة ابن مسيب أنه إذا أرسل يرسل إلا عن ثقة. عارفينه إحنا تتبعناه وشوفنا طرق. بعدين في عندك شرط في المرسل، شروط أربعة في الإيه؟ في المرسل. إيش المرسل؟ يعني الحديث المرسل نفسه شروط، وهي شروط تدور على الاعتبار. انتبهوا معي هنا في شيء مش مذكور هنا بس طويل، بس مهم أن تفهموا، يعني سيأتي موضوعه إن شاء الله ربما لاحقا أو بعده، وضعت على إضافة سيأتي موضوعه بعده. إيش هي الاعتبار؟ ما معنى الاعتبار؟ ما معنى الاعتبار؟ قبل أن نشرح ما هو الاعتبار، نحن كتبنا هنا قال لك هنا إيش؟ قال لك بالشرط الاعتباري في المرسل والمرسل. مش هنفهم شو الاعتبار، هنشرح مصطلح هذا شرح دقيقة إن شاء الله. يا إخواني، في لدينا شيء اسمه إيش؟ الشاهد، وشيء اسمه المتابع أو المتابع، كلاهما إيش؟ مقبولان في علم المصطلح. بقول لك متابعان أو متابعات نفس الشيء، يعني اسم فاعل واسم إيه؟ مفعول. متابع اسم فاعل، متابع اسم إيه؟ مفعول. لدينا الشواهد ولدينا إيش؟ المتابعات أو المتابعات. إيش الشاهد وإيش المتابع أو المتابع؟ الآن لدينا حديث، وهذا الحديث قد يظن تفرده. إيش تفرده؟ يعني أنه تفرد به الراوي، أحد الرواة تفرد به. طبعا التفرد إيش؟ شبهة في الحديث تلحقه إيش؟ بالضعيف. أنه إيش الحديث هذا تفرد يعني؟ أفيش غريب إذا هذا حديث إيه؟ الرسول إيه؟ قاله مثلا والصحابة رووا، وبعدين تيجي أنت يا فلان تتفرد برواتي عن شيخ، وشيخ هذا عنده ألف التلاميذ ولا واحد رواه إلا أنت، بنشك فيك، في مشكلة يعني، يا أنت وهمان يا غلطان، في عندك مشكلة. شفت كيف قواعد ذكية ومنطقية بشكل غير طبيعي، صح ولا؟ يعني مجلس هذا الحين أنتم مثلا خمسون مثلا أربعة، يطلع واحد فقط واحد فيكم يقول اليوم عدنان قال كذا كذا، يا أخي بس أنت قلت كلام هذا، وبعدين ما لقيش هو، مشكلة هذا لا حبيبي، كيف يعني كيف؟ من بين خلق الله، هذا اسمه إيش؟ وحنوف من أقسام إيش؟ التفرد هذا والغريب وكذا. المهم هذا اسمه إيه؟ شبهة التفرد، شبهة إيه؟ تفرد. طيب قال لك الآن هذا الحديث الذي يظن ما تفرده، بدنا نبحث نشوف في طرق أخرى. إذا لقينا راويا آخر، راويا إيه؟ آخر تابع هذا الرجل عليه، يعني أبو القاسم هو اللي تفرد. الآن في شبهة التفرد أن أبو القاسم تفرد به عن عدنان مثلا، إذا لقينا لا أنه كمان سميح رواه عن عدنان، بتزوروا شو بتزوروا شو هنا؟ مش لحاله، كمان سميح رواه عن عدنان، والمخرج واحد. انتبهوا، والمخرج واحد. ايش المخرج؟ الصحابي نفسه عن كذا في الاخير، ورواه عن الشيخ عن عدنان، رواه سميع عن عدنان، كما روى ايش منظور تفرده عن عدنان عن في الاخير ايش ابن عباس. المخرج واحد، بسموه ايش هذا؟ المتابع او المتابع. واضح؟ يحتج به في المتابعات، يحتج به في المتابعات، كلام كثير لي هو هاي المتابع. واضح؟ عندنا شيء ثاني، انه تفرد به تا تا تا تا عن ابن عباس، وصح ما لقيناش واحد ثاني ايش رواه عن شيخه او عن من إيه فوقه، ما فيش، ما لقيناش. لكن لقينا حديث اخر بلفظه او بمعناه عن صحابي اخر، صح من طريق ابن عباس، هذا فيه تفرد، بس لقينا المعنى هذا نفسه او اللفظ، وبالتالي اللفظ والمعنى عن مين؟ عن ابي هريره. هذا بسموه ايش؟ الشاهد. فهمتوا ايش الشاهد وايش المتابع؟ وفي ناس بيختلفوا المصطلحات هذه، بس هذا هو إيه الأولى، وهذا الأشياء إن شاء الله، وحنشرح هذا الشيء إن شاء الله في إباني أو في وقته وحيني. فهمنا إيش المتابعات وإيش الشواهد؟ أقول لك شواهد ومتابعات، هذه المتابعات وهذه الشواهد. الآن طريقة إيه؟ ما فهمتش؟ ولا في أسهل من هذا، أرجع أقول لك إيش ببساطة. الآن أبو القاسم مثلا بروي عني، أنا بروي عن محمد عن ابن عباس أن الرسول قال كذا. الآن أبو القاسم بروى عني، أنا عندي مثلا تلاميذ نفترض بالمئات أو بالألاف نفترض، أنت الآن بالعقل تستغرب تبحث بتلاقي هذا الحديث ما رواهوش عن عدنان اللي بروي عن شيخ وعن عن ابن عباس إلا أبو القاسم. تستغرب إيش أنت؟ تقول كيف يعني كيف؟ طب هذا عدنان عنده مئات التلاميذ وعشرين سنة قاعد بعلم العلم، أو 30 سنة إلا أبو القاسم رواه عنه، بتشوك أنت. هل شو ضوابط منهجية دقيقة جدا؟ سبحان من هداه من هذا العلم، علم غريب هذا، الفكرة علم غريب جدا جدا، مخيف علم هذا يا أخي، والله العظيم مفخرة من مفاخر الأمة الإسلامية علم المصطلح الحديث هذا، شيء مش طبيعي. فبتظن بتقول إيه ليش تفرد به هو؟ تفرد يعني هو لحاله إيش؟ استبد برواتي يعني مش ممكن يعني، قلت له السر بينه وبينه فقط يعني. فبتبحث عشان ما تهمله هذا وانت حابب تشوف ايش رح يصير وضعه بتبحث. اذا لقيت بعدين بعد البحث والتقصي انه لا كمان مش ابو القاسم انه مثلا سعيد كمان روى عني هذا وعن نفس المخرج عن ابن عباس نفسه نفسه ونفس الحديث فبترتفع شبهة ايش التفرد انه لما فردش بي يعني رواه معه ايضا ايش شاركه في شيخه ايش هو واحد ثاني اهلا وسهلا خلاص انتهينا. هذا اسمه ايش المتابع وتابعه عليه فلان لما تقرا هيك ولكن تابعه فلان وراح يقول لك هذا حديث كذا كذا كذا وضوع بالتفرد تفرد لي فلان عن شيخ يقول لك لا ولكن بين الحافظ الفلاني انه قد توبع عليه تابعه فلان انتهينا فهمنا ايش المتابع صح؟ هاي هذه طيب عندنا الشاهد ايش الشاهد؟ لا نفس خذ نفس الحاله يعني روى عني كذا في تفرد هذا ابن عباس بحثنا بحثنا ما لقيناش واحد ثاني شاركه ايش؟ في روايتي عن شيخي عني مش هو لحاله روى عني بس لقينا احنا في طرق اخرى فلان عن شيخ ثاني غير انا عن كذا كذا كذا او حتى عني كمان ما مش شرط يعني او عني انا كذا كذا عن ابي هريره المخرج اختلف هذاك عن ابن عباس عن ابي هريره بيروي نفس الحديث بيحكي نفس الكلام او نفس المعنى هي نفس اللفظ ونفس المعنى هذا يسموه شاهد الشاهد من روايه ايش صحابي اخر فهمتوا والمتابع عن نفس الصحابي صور بالطريقه دي الان الطريقة كل هذه البحث والتقصي عشان نبحث عن الشواهد والمتابعات تسمى في علم المصطلح بالاعتبار. فهمنا ايش الاعتبار؟ هذا هو الاعتبار. هذا اسمه ايه؟ الاعتبار. يعني الاعتبار ايها الاخوة ليس ايش؟ ليس مقابلا وليس قسيما لايش؟ للشواهد ايش؟ والمتابعات وانما هو ايه؟ طريقة ايش؟ الوصول اليها. بسموها ايش؟ الاعتبار. للوصول الى الشواهد ايش والمتابعات هذا اسمه الاعتبار وهذا كله تفسير كلمه اي واحده هنا اللي قال لك بشرط الاعتبار في المرسل والمرسل انا بدات بالمرسل انه شرط واحد انه ايش لا ايه لو بدنا نعرف من عادته لو عرف من عادته انه ايش لا يرسل الا عن ثقات اهلا وسهلا بدنا اياه هذا وبعدين نشوف ايه المرسل نفسه قال لك ايه بكون الاعتبار في الحديث المرسل بواحد من امور اربعه واحد أن يروى مسندا من وجه آخر فهمتوها قبل شوية كيف شفت هذه اثنين أن يروى مرسلا بمعنى عن راو آخر لم يأخذ عن شيوخ الأول فيدل ذلك على تعدد مخرج الحديث أو يوافقه قول بعض الصحابة طبعا الموضوع له أصل معناها مش شيء له أصل أو يكون قد قال به أكثر أهل العلم وهذه الأخيرة الرابعة هذه شبه قاعدة عند علماء أهل السنة والجماعة أحيانا يكون في حديث إيه مش مرسل بس وبكون ضعيف وبأي سبب من الأسباب إرساء أو غير إرساء ولكن قاعدة هذه شوف هي الشافعي يتكلم بس بخصوص المرسل ابن عبد البر يعتمد عليه كثيرا وعلماء الفقه الأحناف والشافعية كثيرا وحتى المالكية يعتمد على الليث بن سعد من أصولها إنه إيش إنه أنت صح عندك نص ضعيف أنت سواء أو حتى نص قوي عندك نص قوي أنت ولكن أكثر أهل العلم سواء وأكثر فقهاء الأنصار خالفوه ما أخذوش فيه معناها في مشكلة شوفت؟ في بتكون مشكلة مع توفر الدواء على أخذ به العكس هو قضيتنا إنه عندنا نص ضعيف أو كذا ولكن إيش؟ أكثر العلماء أو الفقهاء أخذوا به معنى يدل على إنه وقع في موقع الفقه فهم نأخذ ما عندناش كلام تصور؟ نأخذ إيه ما عندناش إيه؟ كلام فيه انتهى موضوع إيش إن شاء الله المرسل نأتي إلى المعلق المعلق ما هو المعلق؟ مين بذكر؟ ذكرناه حدة مرة تحدثنا عنه المعلق وعشان ما تنسوش عملكم تشبيه إن شاء الله يبقى عالقا بأذهانكم هذا السقف أعلى شيء صح؟ مين أعلى شيء في الحديث قلنا؟ الرسول عليه السلام صح؟ لأن هي الرسول عليه السلام بعدين الصحابي بعدين الأخري لما نأتي إلى المخرج الحديث البخاري مسلم النسائي أحمد إلى آخره واضح؟ الآن السند سلسلة كده صح؟ سند واكتش بكون معلق تتخيلوا هيك من وين بتكون انقطاع من فوق من هنا ولا من هنا تذكر هذا وعمرك ما تنسى شيء معلق شفت هاي السقف هذا وهذا هيك موجود هنا حلقتين ثلاثه فوق موجودات يعني لكن من تحت هنا ايش في قطع طب لو اخر حلقه موجوده الصحاري موجود هنا وكل وقت برضه معلق في تعليق صار المهم وصول هو ايش السقف هنا الخطا بدكم من تحت فهمتوا ايش المعلق هيك بالصوره هيك عمرك ما تنسى ان شاء الله إذا فالمعلق ما حذف إيش مبتدأ سنده أو إسناده سواء كان المحذوف واحدا أو اثنين أو أكثر على سبيل التوالي ولو إلى آخر إيش يعني لو عند الصحابي صواب هذا بسموه إيش بسموه المعلق وفهمنا ليش معلق يشترط التوالي طبعا على سبيل التوالي. انتبه اذا ما فيش بصير ايش؟ بصير من اقسام ايش؟ المنقطعه او بدخل في اشياء ثانيه. اذا الحدث من منتهى السند ولا مبتدئه؟ من مبتدا من تحت من اسفله يعني واحد. اذا لو حذف واحد يعني لو قال مثلا ايش البخاري حدثنا فلان او البخاري حدثنا عفوا عن فلان يعني. وهذا فلان ليس من شيوخ البخاري بس هو حذف واحد هو حذف الذي ايش الذي حدث وهو شيخه وهو تلميذ هذا الذي ايش عن عن عن هذا بيكون معلقا والمحذوف واحد فقط معلق. طب لو حذف خمسه معلق. طب لو حذف السند كله ايش سوى الى الصحابي مثلا معلق. يكون ايه؟ طب لو حذف الى الرسول بلغنا ان الرسول قال برضه معلق طبعا لاخر السند والصحابي لاخر السند صح ولا لا؟ وهذا ايه موجود في الموطا واسمه بلغات ايش مالك. بلغات مالك وقلنا بلغات مالك معاضيل وحنفهم العلاقه المنطقيه بين المعاضيل وبين المعلقات بعد ما ناخذ الموضوع ان شاء الله. بلغات مالك ايه؟ نعم موقوف معلق لا مالهاش علاقه. انتبه موقوف الله يخليكم الموقوف والمقطوع والمرفوع مساله مالهاش علاقه بالسند مساله علاقه بالمتن وهذا من علوم المتن وذكرنا هذا في تقسيمنا. لما تقول لي هذا حديث موقوف انا هنا ماليش دخل بالسند. السند قد يكون متصلا قد يكون منقطعا قد يكون معلقا قد يكون معضلا ايش ما يكون ماليش علاقه به. لكن لما تقول لي موقوف ايش معناها يعني؟ انه هذا شيء من كلام الصحابي من فعل الصحابي. لما تقول لي مرفوع وبفهمش من كلمه مرفوع انه ايش؟ انه هو مرسل ولا غير مرسل الحديث عن الرسول مرفوع النبي قال كذا كذا. انا ما بفهم من كلمه انه هذا مرفوع وانا فهمت انه مرفوع انه هو مرسل متصل مسند منقطع معضل معلق ما بفهمش منها لانها مساله لها علاقه ايش؟ بالمتن. مين اللي قال؟ مين اللي فعل؟ فاذا قال اللي قال فعل الرسول مرفوع صحابي موقوف تابعي مقتول. فهمت كيف؟ فهذا التقسيم هو من علوم ايش؟ من علوم المتن وليس من علوم السند. ما له علاقه. فالموقوف هذا صواب ممكن يكون ايش؟ معلق طبعا ممكن يكون معضلا ممكن يكون ايه منقطع ممكن يكون مستدا متصلا ما عندناش مشكله. ما له علاقه. هذا علوم متن. فنرجع اذا هذا هو ايش؟ هذا هو المعلق ما حذف مبتدا سندي واضح؟ سواء كان ايش؟ المحذوف واحد او اكثر على سبيل التوالي الى ايش ولو الى اخر السند. يعني لو البخاري ايش ذكر مباشره وقال رسول الله هذا ايش بتكون؟ هذا معلق. وش كل سند حذف؟ او وعن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم هذا معلق صحيح. او يجيب اثنين ثلاثه قبل ابن عباس عن ابن عباس معلق. لو حذف شيخه البخاري شيخه فقط واحد معلق. لو حذف شيخه هو شيخين شيخي الشيخ مثلا او شيخه وشيخه وشيخ شيخه برضه معلق لكن على سبيل ايش؟ التوالي ولو الى اخر السند. طيب الان الاصل لو بدنا نقول هيك المعلق هذا صحيح ولا ضعيف؟ من حيث الاصل كقاعده تكون لا طبعا ضعيف لازم المفروض يكون ضعيف هو من الاقسام الضعيف. لكن لا انا عندنا في الصحاح في البخاري ومسلم في معلقات وخاصه البخاري مسلم معلقاته قليله بضعه عشر معلقا فقط وتكل فيها وصلت البخاري فيه مئات إذا ما كانش آلاف كثير جدا المعلقات فيه البخاري رحمة الله عليه. طيب فمن حيث الأصل المعلق المفروض إيش يكون فيه مشكلة لماذا؟ لأنه فيه إيش انقطاع في السند فيه انقطاع بهيئة معينة اللي هي التعليق هذه بهيئة معينة زي ما عرفنا ولكن مش معناها إنه كل ما تشوف معلق والبخاري مليء تقريبا لا تخلو صفحة المعلقات لما تجي البخاري فيه خاصة عند الأبواب وعن ابن عباس كذا وإيش المعلق كله في الأول أول تبويب بيجيب معلقات. طيب فما تقولش انه هذا لا برده وما لا كيف هذا البخاري هذا الكتاب التزمت ايش صحته يعني هو التزم فيه ايش الصحه كيف تقول له ضعيف ومش عارف بيسوي الرجل هذا او العلماء كيف قبلوا له فيه لا فعندنا كلام ثاني. اذا فهمنا ايش المعلق وفهمنا انه الاصل في المعلق ان يكون ايش ضعيفا بدنا نشوف معلقات كتب التزمت ايش الصحه فيها يعني التزمت صحتها زي البخاري ومسلم هذا الكتاب انا ابدا لن اضع فيه الا الصحيح. طيب وانت ايه حشوته بالمعلقات ايش نعمل؟ قال لك للعلماء كلام في هذه ايش المساله وانا ذكرت يمكن في الدرس الثالث في الحديث تقريبا كان شوي مطولا ان ابن حزم رحمه الله على عادته تقريبا الاغلبيه انه هجام هو يتهجم بسرعه كانه مقعد قاعده انه اي معلق البخاري بالرد المعلق لا يا اخي شو الكلام هذا؟ ما في العلماء لا من قبل ولا من بعد قالوا بهذا الكلام لا مش مشهور المعلق هذا معلق ما بقبلوش لا ابدا. حنشوف فمثلا في البخاري حديث عن عروة ابن الزبير أن أبا لهب لما مات أريه بعض أهلي صرح باسمي كما في المستخرج الإسماعيلي اللي هو العباس إلى آخر حديث ذكرناه من زمان أيام ميلاد الرسول ورأه بشر حيبة في مشعر حيبة يعني حاولون وقال له إيه ماذا لقيت بعدنا قال ما لقيت بعدكم من خير صور إلا أنه يؤذن لي كل يوم اثنين بأن أشرب من نقرة إبهامي من هذه النقرة يشرب منها ماء فترة مائية كل يوم اثنين بماذا؟ قال بعتاقتي وهذه المشاكل البخاري اللغوية المهم بعتاقتي ثويبة لما بشرتني ببلاد محمد سبحان الله وهذا البخاري يجوز له هذا معلق شو معلق؟ هذا البخاري يا حبيبي صح معلق هذا صح رواه البخاري معلقة لكن ايش حكم معلقات البخاري؟ هنشوف واحد مثل البخاري أو مسلم إذا علق حين يعلق إما أن يعلق بصيغة تدل على الجزم وإما أن يعلق بصيغة إيش التمريض يعني وقال إيش عن فلان أن فلان ذكر فلان روى فلان حكى فلان إلى آخره هذا كله يكون هذا صيغة جزم يقول حكي يروى يحكى يذكر إلى آخره هذا صيغة إيش التمريض سمعه فأن هذا أول شيء في القاعدة فإذا كان صاحب الصحيح هذا هو البخاري أو مسلم علق هذا الحديث عمن علقه عنه بصيغة الجزم فهذا له حكم الصحيح ما في شك كلام لماذا؟ لأنه لا يستجيز الجزم به عن فلان قال فلان حدث فلان أخبر فلان أن فلانا قال إلى آخره لا يمكن هو إيش يستخدم صيغة الجزم إلا وقد صح إيش عنده هتقول ليش بعلقه اختصارا والبخاري متفنن طريقة في التأليف عنده تفنن غريب جدا جدا كيف بتفنن سبحان الله الأشياء فعلا بيقرأ البخاري بيعرف شرح الثالث عنده طريقة خاصة مفردة عجيبة عجيبة غريبة تقريبا ما فيش واحد شاركه فيها ما فيش واحد وفيش واحد يقدر عليه صاحب جدا تقلب الطريقة هذه أشياء لوذعية فعلا هو حر المهم لكن إن علقه إيش؟ تمريض يعني مثلا صيغة إيش؟ التمريض مثلا زي ما قلنا إنه يذكر عنه يروى عن إيه؟ عن طاووس يذكر يحكى عن طاووس يقال إلى آخره كل هذا صيغة إيش؟ تمريض فإذا كانت صيغة تمريض لا نستطيع أن نجزم إيش؟ أن نجزم بصحة هذا الحديث المعلق بتوقف الأمر إيش؟ على إيش؟ على الاعتبار فهمنا إيش الاعتبار؟ نعتبر بنشوف إذا هذا الحديث نفسه هذا ممكن يكون وصله طبعا انتبهوا يا إخواني أنا قلت لا يمكن لما يكون صيغة تمريض ما بنقدرش أن نجزم بعد ذلك إيش أنه إيش بصحته لكن لا نجزم إيش بضعفه لماذا من قول ليش لأن صيغة التمريض مشترك انتبهوا وهذا مهم جدا انتبهوا ليه صيغة التمريض لا تعني دائما أن كل ما تشوف أنت إيش أن الحديث إيش لابد أن يكون ضعيفا لا لا لا صيغة التمريض مشتركة تستخدم إيش في هذا تستخدم في هذا يعني أحيانا يكون هو جازما إيش بما يروي ويستخدم صيغة التمريض يروى ما فيش مشكلة لا عتب عليه لكن العكس ليس صحيحا إذا استخدم صيغة الجزم والقطع لا يكون إلا إيش إلا صحيحا عنده عمن جزم به عنه ما فيش كلام ولا يكون كاذبا ولا يكون إيه كلمة لكن صيغة التمريض محتملة تحتمل هذا وتحتمل إيش فلا نستطيع إذا ورأيناه يستخدم صيغة التمريض إيش أن إيه أن نجزم إيه بأن الحديث إيه صحيح عما علقه أو نجزم بأنه إيه ضعيف فبصير في شك فنحتاج إلى إيش الاعتبار فعندك إيش طبعا قال لي المستخرجات صح عندك إيه المستخرجات مين يقول ليش المستخرج باجي ببحث أول شيء بدي أشوف مستخرج على البخاري صح ولا ليش طيب ببحث في المستخرج إيش المستخرج هو اللي هو رواه شخص معين رواه الأحاديث من كتاب معين على بسند من عنده أحسن تفهم أنت معناها يأتي إمام حافظ يروي نفس أحاديث الكتاب نفس أحاديث البخاري هذه لكن يرويها إيش بسنده هو أحيانا بيلتقي إيش مع المؤلف الأول وأحيانا إيش في من فوقه إيه أو بعد إلى آخره فحبي يشوفها في المستخرجات ملاقي نفس الحديث هذا المعلق هناك إيش موصولا وبنبحث بنلاقي إيش كله متوفر الشروط فبنقول هذا صح ما عندناش مشاكل فهمت كيف أنت؟ نعم مثل حديث البخاري المشهور جدا في الغناء تحريم الغناء والمعازف والقينات عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعريين هذا في تعليق وقال هشام ابن عمار في تعليق علقه البخاري علقه من أوله مباشرة فيه تعليق فابن حزم رده في المحلى بأنه معلق وهذا معلق بقبلوش ولذلك كان محرم الشيخ نوع الموسيقى ولا أي شيء بعد عنه. هذا حديث واحد في البخاري. الأحاديث الثانية كلها هالكة إلا هذا يعتبر صحيح. لكن هي معلق فرده. لا هذه مجازفة. لماذا؟ لأن الإسماعيلي في مستخرجه روى صحيحا موصولا من غير معلق موصولا وهي بالإسناد مقبول فيش فيه الكلام. أبو عمرو بن الصلاح إيه أيضا دافع إيه إلى آخره. لكن مثلا عندك أنت إيه في البخاري صور يذكر عن طاووس مثلا أن معاذا قال لأهل اليمن إيتوني بخميص بثياب خميص أو لبيس مكان هي الصدقة أو أقبلها أي منكم في الصدقة. يعني هو إيه ما افترضش إيش النحل الأشياء يعني ممكن نأخذ الثياب كمان وأنواع من الثياب ما عندناش مشكلة. هذا هي بصيغة إيش التمريض. فلابد إيش أن إيه نبحث إيه عن طرق أخرى له. واضح؟ فلا نحكم أي على المعلقات الصحيحين بالضعف والمستحيل. لا بدنا نشوف أول شيء نرتاح إذا كان إيش علقه بصيغة الجزم. بس في سؤال هنا سؤال مهم جدا. إذا كان البخاري أو مسلم علق الحديث بصيغة الجزم هل معنى هذا أن الحديث صحيح؟ أحسن الله يفتح عليك دكتور محمد. هذا هو إحنا نقول هو إيش هو علقه صور جازم به عن شخص اللي علقه عنه. إذن هو صحيح إيش على الأقل إيش إلى إيش وبعدين فين نبحث نعتبر الشروط الثانية كلها نعتبرها. هذا هو واضح. لكن ما نستطيع شيء أن نقول إيه إنه صحيح قطعا يعني الرسول أو الصحابي. لا واضح. وتختلف في شروط الأئمة تختلف في شروط الأئمة والمصححين. فإذا فهمنا إيش ما معنى المعلق وما حكمه. طبعا ابن حجر رحمة الله عليه خدم البخاري خدمة ممتازة جدا بتأليف كتاب كامل اسمه إيه تغليق التعليق. أتى إيش على معلقات البخاري كلها وإيه ووصلها شاف له وين الأسانيد تبعها كله قالك ما في كل معلق في البخاري أنا حاجيك إياه موصولا اسمه تغليق التعليق. كتاب مهم وممتاز جدا جدا بالنسبة لمسلم أقل كما قلت لكم مسلم فيه 14 معلقا أعتقد 16-17 رجعت من المسألة حقيقة من فترة قرأت ولكن 16-17 معلقا يعني ما وصلناش 20 ولا حتى 16-17 هكذا تقريبا. وهذا الحمد لله إيش وصلها إيه الأئمة والحفاظ. فمسلم ما فيش كمان مشاكل معلقات قليلة جدا الحمد لله. نقرأ إذن المعلق وهو محذوف مبتدأ سنده سواء كان المحذوف واحدا أو رفع سبيل التوالي ولو إلى آخر السند فيدخل فيه المعضل ويخرج المنقطع. بدنا نشوف ليش دلي. ليش دخل إيه المعضل ليش دخل المعضل في المعلق أكثر من اثنين أيوة إحنا قلنا إيش واحد أو أكثر على سبيل التوالي وشرط في المعضل أن يكون أكثر من واحد يعني اثنين أن يكون اثنين أو أكثر برضو إيش على الولي فهذا المعضل. فممكن يكون إيش الحديث إيش معلقا معضلا صح؟ لو سميته معلقا صحيح ولو سميته معضلا بس مين أعم ومين أخص؟ المعلق أعم والمعضل إيه أخص شفت؟ يعني كأنه أصبح المعلق جنسا وتحته إيش أنواع منها إيش؟ المعضل فالمعضل إيش؟ داخل في أقسام إيه المعلق. لذلك إذا قلنا يعني بلاغات مالك معاضيل وممكن أحيانا تكون إيش؟ معلقات نعم ما في مشكلة. ليش طيب؟ انتبهوا فالآن عندنا إيش المعلق إحنا بدي أنا معلق معضل مين يقول لي كيف أو معضل معلق وين فأكثر من وين أسفل لازم يكون من مبتدأ السند. الآن لو عندي حديث أنا سقط منه اثنان في النص وعلى التوالي هذا معضل غير معلق شفت هذا معضل غير معلق. لا عندي واحد سقط من مبتدئه ثلاثة هذا إيش معلق معضل. إذن العلاقة منطقيا بينهما العموم والخصوص كما أشرت أو العموم والخصوص الوجهي. العموم والخصوص الوجهي يعني هكذا دائرتان تلتقيان في جزء. فعندك أنت إيش بعض المعاضيل معلقات وبعض المعلقات معاضيل ليس كل معلق معضلا وليس كل معضل معلقا. فهمتوا علي؟ لا ليس كل معضل معلقا. لماذا؟ المعضل ممكن يكون إيش ما قلنا ما خدناهاش بس نأخذها الحين. المعضل الذي سقط منه راويان أو أكثر في نفس الموضل بغض النظر وين يكون. الآن لو كان في النص الآن خلينا هنا على ما نيجي لدينا سقط إيش في مبتدأ السند من هنا لا ما فيش سقط في السقط هنا بس بعد ثلاث رجال سقط عند إيه ثلاثة هنا وفي أعلى السند ما فيش سقط هذا اسمه إيش المعضل بس مش معلق. ليه؟ المعلق لازم يكون الحذف من أول السند واحد أو اثنين لولا آخر ما عندناش مشكلة. إذن هذا معضل غير معلق بدي يا معضل معلق كيف؟ إنه يكون السقط من أول السند يكون اثنين فأكثر فهذا معضل طبعا، سقط اثنان منه صح. المعضل مش شرط ان يكون سقط اثنان فاكثر، وسقط في ايش؟ في اول السند، فهذا معلق. اذا العلاقه المنطقيه بين المعضل والمعلق هكذا، شفتوا الدائرتين هذول؟ دائرتان هكذا تتقاطعان، بعض المعلقات معاضيل وبعض المعاضيل معلقات، وفي معاضيل ليست معلقات، وفي معلقات ليست ايش؟ معاضيل. فهمتوا؟ مش عموم وخصوص مطلق، انما عموم وخصوص وجهي، دائرتان تتعلقان هكذا. العموم والخصوص المطلق ايش هو؟ دائره كبيره في وسطها دائره، يعني تشتركان في المركز الواحد. فايش بنقول؟ كل كذا كذا. الدائره الصغيره اسمها الف، والدائره الكبيره اسمها ايش؟ باء. كل الف باء، لكن ليس كل باء إيه؟ فبكون هذا مثل جنس تحته من وعيه، لكن العلاقة فهمنا. مش مشكلة تفهم الشيء المنطقية، هذه مش هالشيء المهم. أنت المهم تعرف إيش هو المعلق وإيش هو المعضل. وإذا سمي أحيانا بعض المعلق معضلا ما تقولش إنه هذا خطأ، بلا بكون فعلا بعض المعاضيل معلقات وبعض المعلقات معاضيل. هل في انقطاع أحيانا من تحت انقطاع يبقى في النص؟ لا طبعا معضل. طبعا معضل. طبعا احيانا بكون من تحت، واحيانا بكون في النص، واحيانا بكون في الاخير، واحيانا بكون في عده مواضع. انا يكون في عده مواضع. ايوه هذا منقطع. لا هذا منقطعات. فهمت كيف؟ المعلق على سبيل التوالي كلها بتكون حذف واحد او اثنين متواليين، حذف خمسه متواليين. اذا ما فيش توالي بصير ايش؟ انقطاع. اسمه هذا المنقطع. صار في انقطاع هنا، انقطاع هنا في مكان ثاني، هذا اسمه منقطعات. انتبه. واضح هو كلام واضح، بس يمكن كثرة المعلومات وجدتها وما تسمعوها تجعل تتوهم كيف، بس انت ترجع حتلاقي كل واضح. انت الحمد لله. لماذا يخرج منا المنقطع؟ يخرج المنقطع مين يقول لي ليش؟ احنا قلنا كيف يدخل المعضل، ليش المنقطع يخرج من المعلق؟ التوالي. المنقطع قلنا ايش؟ بغض النظر يعني ممكن يكون ايش؟ في موضع وفي اكثر من موضع، صح ولا لا؟ ومش شرط ان يكون متواليا. فهذا هو منقطع زي ما سأل اخ قال محذوف من اثنين تحت ومحذوف في النص ومحذوف في الاخير، هذا منقطع الان. تصور مش معلق هذا، تصور يكون محذوف من تحت مره واحده. لا لو من تحت فقط اثنين هذا اسمه معلق. انتبه هذا اسمه. احنا قلنا في تعريف المنقطع هنا ايش؟ عنده تعريفان، صح ولا لا؟ التعريف الاول تعريف الاقدمين هو كل ما لا يتصل، انتبه، وقلنا هذا يدخل فيه المعلق، ما تنساش الله يخليك. كان في الاول قلنا هذا جنس تحته انواع. اذا اخذت تعريف الاقدمين للمنقطع فإذا هنا الكلام إيش؟ يخرج المنقطعية منقطع في تعريف المتأخرين، في تعريف المتقدمين المعلق هو داخل إيش؟ تحت المنقطع، صح ولا لا؟ إذن المنقطع الخارج هنا إيش هو؟ في تعريف المتأخرين إيش قالوا؟ قالوا بتكون إيش؟ راوي واحد، بتكون إيش؟ قبل الصحابي، وبعدين قالوا في موضع إيش؟ أو مواضع بحيث لك لا يزيد على واحد، صح ولا لا؟ المعلق قال لك لا، المعلق شرط يكون في مبتدا السند، صح ولا لا؟ وممكن واحد واكثر بالعكس عاد على سبيل التوالي، انه لازم يكون متواليا. المنقطع عند المتاخرين لا، يقول لك عاد بتكون بس واحد، ففي فرق بينه بلا شك. طيب تفضل دكتور. لماذا جمع المعضل على معاضيل؟ معاضيل نعم. معاضيل جمع معاضيل. معضل هو على فكره معضل زي مفعول ايش هو؟ او مفعل مفاعيل نفس الشيء على وزن ايه؟ مفاعيل. معضل. حنقول الان على فكره لماذا سموه ايضا معضل وكذا. ولماذا سموه المرسل كمان؟ هو المرسل لماذا؟ طبعا الارسال هو ايش؟ الترك. تعرف الارسال هو ايش؟ هو الترك. ترك مثلا حبل الدابه يسمى ايش؟ ارسال. فالان المرسل قلنا ايه؟ الذي يقول فيه الصحابه التابعي قال الرسول. بنقول ارسله التابعي، ارسله. كيف ارسله؟ كأنه ترك ما يعتصم به من الرواية. هو المفروض كان يمسك إيه بحبل إيش؟ حبل الصحابة، صح؟ هي سلسلة كده، سلسلة كل واحد ماسك إيه فيها. راح التابع إيش؟ سيبها. وقال الرسول. طب وين أنت مسكت؟ أرسلها. فسمي إيه مرسلا؟ من رسال إيش؟ الحبل، حبل الدابة. المعضل سيأتي الآن إن شاء الله ونقول ليش سموه إيه؟ معضلا. ومن الذي أعضله؟ لأنه اسم مفعول، معضل مش معضل، معضل. من الذي أعضله؟ وحنشوف مين اللي أعضله. إذا نكمل هنا. وهو مردود كالمنقطع للجهل بحال المحذوف إلا أن يقع في كتاب التزمت صحته في الصحيحين وما علق في الصحيحين من الأحاديث إما أن يكون قد علق بصيغة الجزم مثل قال فلان أو حدث أو روى أو ذكر وتعتبر حكما بصحة الحديث إلا من علقه عنه فقط. واضح؟ يعني إذا جزى به عن النبي أو الصحابي بتكون إيش؟ صحيح. طبعا يعني جزم به عن النبي أو الصحابي، يعني رواه معلقا من غير سند إلى النبي جزما أهله سند صحيح، رواه عن الصحابي وحذف كل السند دون الصحابي جزما سيكون إيش صحيحا، لكن إذا جزم به عمن دون الصحابي عن أي تابعي أو تابع تابعي أو إلى آخره لا، هذا لا يكون إيش، لا يكون صحيحا قطعا طبعا. يتوقف على ماذا؟ على توفر الشروط، بدنا ننظر في الرجال صحيح إلى آخره. طيب، أو يكون قد علق بصيغة التمريض كروي عن فلان أو يحكى أو يذكر لأخره أو عن فلان، أو يقال فهذا الصيغة ليست حكما بصحته عمن رواه عنه لأنها تستعمل في الضعيف. أنا قلت هنا أيضا، يعني كلمة أيضا أحببت أن ألفت نظركم بها إيش؟ لأنها تستعمل إيش؟ مشتركة، يعني في الصحيح وفي الضعيف، لذلك ذكرت كلمة إيش؟ أيضا. لو قلت فإيه لأنها تستعمل في الضعيف نقطة معناها إيش؟ وقفا، صح؟ لا، أنا قلت في الضعيف أيضا معناها صيغة محتملة، ممكن إيش يكون ضعيفا ممكن يكون إيش صحيحا. المعضل، طيب اللي سقط منه إيش؟ رويان فأكثر وعلى سبيل إيش؟ يعني في موضع واحد على سبيل التوالي، يعني واحد اثنين ثلاثة وراء بعضهم أيها الإخوة. وبغض النظر كما قلنا قبيل قيمة عن المعلق، كان السقط في أول، يعني في إيه، في المبتدأ أو في المنتهى أو في الوسط. فإذا كان السقط في المبتدأ يكون ماذا؟ يكون معلقا، يعني معضلا معلقا وإلا لا يكون، واضح؟ فهذا العنق. طيب هذا اسم المعضل، لماذا سمي معضلا؟ من الذي أعضله؟ واسم مفعول، من صاحب الفعل. الذي أعضله أيها الإخوة هو من أسقط هؤلاء الرواة، أو السقوط نفسه. إذا كان واحد تعمد أن يسقط إيش؟ هؤلاء الرواة بطريقة معينة فبكون أعضله، أو السقوط نفسه كونه في هذا السقط يعني اثنان أو ثلاثة إلى آخره، فبكون إيه أعضله. ما معنى أعضله؟ يعني أعيا من يقف عليه، أعيا من يقف على هذا إيه الحديث أن إيش؟ أن يحكم بصحته، أو يعتقد يقول خلاص ما مستحيل هذا انتهى، ما فيش فيه كلام، زغط منه اثنين أو ثلاثة إيش ما فيش، مرفوض هذا إيه؟ مرفوض هذا إيه؟ معنى المعضل. إذا أيها الإخوة، فإن كان السقط اثنين أو أكثر من أول سنده فهو المعلق، فبينهما عموم وخصوص من وجه وشرحناها. وبلاغات مالك في موطئه معاضيل، بلاغات مالك، لما أقول لك مالك بلغني أن الرسول قال شو هذا، طبعا هذا يكون إيش كمان؟ معلقا، مظبوط؟ لأنه ما ذكرش ولا شيء من عنده، من عنده ما ذكرش ولا شيخ، لا الرسول، هذا معلق، وهو أيضا إيش؟ يصح أن يسمى إيش؟ معضلا، يعني هو معلق معضل، هذا معلق إيه؟ معضل، يجوز إيه فيه التسميتان أو الإسمان. مثل ماذا؟ مثل ولك بلغني مالك، بلغني مثلا، أيوه بلغني عن معاذ، عن معاذ قال، معاذ قال، عن معاذ قال كان آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حين وضعت قدمي في الغرز، في غرز الدابة، أن قال يا معاذ، أن قال لي عفوا يا معاذ حسن خلقك للناس، رواه مالك في الموطأ. لكن هذا من إيه؟ من البلاغات، وهو إيه؟ معضل. لماذا؟ لأن بين مالك ومعاذ على الأقل إيه؟ اثنان، أكثر من اثنين، أكثر من اثنين قطعا، فهذا معضل، فهذا إيه؟ هذا معضل. وهل يصح أن يسمى معلقا؟ طبعا، لأنه فيش ما من عنده، ما قالش حدثني ابن شهاب أن معاذا، لو قال ابن شهاب أن معاذا برضو إيش؟ هذا غير متصل، واضح؟ لكن إيش هو قال؟ بلغني أن معاذ أو عن معاذ، انتهى، هذا معضل. في عنده حديث آخر أسوأ من هذا، حتى الصحابة غير مذكور، يقول بلغني أن الرسول قال، حتى الصحابة مخرج نفسه غير مذكور، الرسول قال عليه السلام، إيش قال الرسول؟ قال استقيموا ولن تحصوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ إلا مؤمن. ما معنى استقيموا ولن تحصوا؟ حديث جميل وظاهر عليه من كلام النبوة على كل حال. طبعا بلغتنا اللي ذكرناها 100 مرة ايش نرفضها برضه احنا زي ما علاقة البخاري ولا ايش؟ وصلت، تقول لها ايه وصلت، من وصلها؟ ابن عبد البر الا اربعه، اعيت ابن عبد البر ما عرف ايش يصلها، فعلا هذه معضيل، اعيت ابن عبد، يعني عضلت بابن عبد البر ما عرف ايش كيف تصرف فيها، ما لقيناهاش. اربعه وصل ايه؟ ثلاثه منها ابن الصلاح، وقيل خمسه، وصل اربعه ابن الصلاح، ووصل الخامس ايش؟ الشيخ الفلاني رحمه الله عليه من علماء القرن التاسع عشر الميلادي، قبل أقل من 100 سنة، علمك في المحدث ورجل رحمة الله عليه. المهم إذا فهمنا إيش المعضل، نقول لك بلاغات مالك معاضيل. طيب نأتي إيش إلى المدلس. المدلس المدلس ايه ايها الاخوه ماخوذ من ايش؟ طيب من ايه؟ ما انا دلس اي اوهم من الايهام. الدلس مثل الغلس، الدلس مثل الغلس وزنا ومعنى. شو الغلس؟ اختلاط الظلمة ايش بالضوء بالنور. يقول لك ايه في حديث البخاري وفي حديث مالك ايضا في الموطأ عن عائشة المؤمنين، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، او في روايه كان سائر الانصار يصلين مع رسول الله الفجر، ثم ايش يرجعنا ويغفلنا الى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، لانه ايش مختلط ايش السعيد الظلام بالنور، فما بتتميز. تقدرش تعرفها هذه مرت مين كلام مش مبين. وهذا احد الاحاديث التي اتخذت حجه على ان النقاب ليس بواجب، لانه ايش المقصود ما يعرفنا؟ معناها كنا كاشفات وجوههن، ولو فيش غلس حنعرف هذا، ولا مش ممكن واحد يعرف المرة من حجمها بصراحه، صح ولا لا؟ وهذا دليل قوي جدا على انه في تلك الحقبه مش الكل كان ايش ينتقد الناس بتشد اليوم لا هذا حديث صحيح ما يعرفنا من الغلس عند مالك عند البخاري ما يعرفنا لم يذكر في الصحيح ايش كتاب الصلاه لفظه ايه من الغلس، وطبعا واضح انها ايش مفسره بالحديث بالروايه الاخرى. ليش ما يعرفنا من الغلس؟ لانه ايه يعني كان برجعه بدري، مع ان النبي ما كانش يسفر دائما، ما كانش ايه يسفر دائما بالفجر. المهم نرجع، اذا هذا هو الدلس، يعني فيها نوع من الايهام مش حتفهم انت الموضوع هو هيك ولا هيك. هذا هو التدليس، واضح؟ هنشوف ليش. التدليس قسمان، تدليس اسناد وتدليس شيوخ. تدليس اسناد وتدليس شيوخ. تدليس الشيوخ اخف ضررا واقل كراهه. تدليس الاسناد هو ايش؟ هو المشكله، وهو اربع اقسام كمان وخف حتى عليك وعليك. هذا اربع اقسام، هذا قسم واحد خلاص. نبدا به طيب لانه اسهل. تدليس الشيوخ، ايش تدليس الشيوخ؟ سهله، يعني واحد له شيخ يجي ايش يروي عنه مره باسمه، لكن هو لا يعرف الا بالكنيه، راح هو بالاسم. الحين يقول له مثلا ايش روى الحارث بن ايه ابن ابي اسامه، هذا حافظ كبير له ايه له مسند عن عبد الله بن محمد، مش هتفهم مين هذا، كثير اسمه عبد الله بن محمد. عن عبد الله بن عبيد مش هتفهم. عن عبد الله بن سفيان مش هتفهم. لكن لو قلنا لكم عن ابي بكر ابن ابي الدنيا، نعرف هذا مشهور جدا ابن ابي الدنيا، نسمعه دائما هذا، عنده كتب كتب كثيره جدا واجزاء حديثيه، قيل الف الف جزء حديثي رحمه الله عليه. المحافظ كبير كان ابن ابي الدنيا. فياتي ايش معناها؟ الراوي يروي الحديث عن شيخه سواء بما لا يعرف به في العادة. فإذا كان يعرف بالكنية يروي عنه إيش؟ بالاسم. إذا كان يعرف بالاسم يروي عنه إيش؟ بالكنية. أو يغرب إيش؟ في اسمه، يعني ينسب مرة إلى أبيه وصح هو ابن أبيه، لكن مرة ينسبه إيش؟ إلى جده وصح هو ابن جده، صح؟ مثل عدنان إبراهيم، صح هذا من شوية عدنان محمد إسماعيل حسين إبراهيم، ما في مشكلة، نفس الشيء يجوز. فكان الحارث ابن إيه؟ أبي أسامة يفعل هذا من شيخه ابن أبي الدنيا. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الله بن عبيد، حدثنا عبد الله بن سفيان، يقول حدثنا أبو بكر ابن سفيان، حدثنا أبو بكر بن عبيد. والناس ما تفهمش، هذا تدليس صح؟ طبعا ليش مش خطير هذا وأقل ضررا هذا؟ لأن العلماء النقدة الحفاظ الكبار هذا لا يخفى عليهم العلم مباشرة، لأنهم عارفين كل شيء. يا أخي سبحان من أعطاهم، يعني هذا الحارث هذا عارفين لك من هو ومن الشيوخ وكم واحد روى عنه، عارفين لك واحد واحد وعارفين كل شيء عن كل واحد، ايش اللقب وايش كنيته كل شيء. فلما اقول حدثنا ابو بكر سفيان هذا اصغر ابو بكر مش اصغر ابن الدنيا سهل عندهم، فما ضرهمش صح؟ ما بضرش الحفاظ الكبار، بيقدروا يميزوا مباشره. حتقول طب ليش مسوي هيك؟ هذا يكثر في كتب المتاخرين بالاصطلاح المتقدمون من دون الخليه المئه الثالثه للهجره المتأخرون بعدها، يعني يكثر مثلا في كتب الخطيب البغدادي أبي بكر رحمة الله عليه، أحمد علي الخطيب يكثر يدلس عن شيوخ بطريقة هذه، مرة باسمه هيك، مرة وأنت تعرفش إلا تكون من حفاظ الكبار بخربطك. ليش طيب؟ وتختلف هنا الكراهة وتتفاوت شدة وضعفا بحسب الحامل والباعث لهذا المدلس على إيش؟ على تدليسه. ليش هو دلس؟ فهتقول طب ليش فعل؟ لا في أسباب أحيانا، وأسباب بعضها شوي وجية. أحيانا مثلا يدلس عن شيخه لأن شيخه أصغر منه وهو خجلان، يعني أنه يقول لك أصغر من 20 سنة بروح عنه، بس هو عنده علم لازم كنا نتواضع وراح أتعلم منه، فبدنا ندلسه لأنه عرف أصغر منه بسنوات، فيعني بيخجل شوي يشعر بالمعاطفة لأنه أصغر مني بكثير، وبدي أروي عنه دائما خلينا إيه نروي عنه بأسماء مختلفة. واحد اثنين. احيانا مش مكتوبه عندكم بس يعني هتحفظه سهل تقدر تظبط الحال. احيانا ايهاما لكثره الشيوخ بكون هم يخل عن 300 شيخ مثلا، بس في ناس اخذوا عن 1500، في ناس عن 2000، في ناس عن 3000، شيء عجيب. طبعا انتبهوا، هتقول لي كيف انا مش مستوعب الشغله هذه؟ بتفكر الشيخ زي الشيخ عدنان تقول عنده 10 سنين تعلم منه؟ لا، كان هم الشيخ لو راح ساف على دمشق قعد مع واحد يوم او ليله حفظ له او سمع له منه 7 حديث هذا شيخ خلاص انتهى، وشيخ وبيحترم وضل ابدا، وهذا من تلاميذ انتهى. ما في تلميذ مش متعلم 20 سنه من نفسه مش تلميذ لسه شاعر. ماذا حصل تلميذ ان شاء الله يعني؟ شاعر انه حاله اكبر من تلمذ يعني. انت تعلمت درس واحد، انت تلميذ، انت هيك ما فيش شيء انا بيت اخذته تعلمت تلميذ، ولا تتعامل هذا كانه شيخك واستاذك. فقولك 3000 شيخ طبعا، لانه هم هذا اللي محدد الدين، لو مع كل واحد سنه 3000 سنه معنا الحكايه مش زين الحكايه. لا ما في، احيانا بكون روى عنهم حديثين او حديثين خلاص هو شيخ هو ايضا. فايهاما لكثره الشيوخ، فتقول شو ما شاء الله الاسماء بيروا عنهم، هل عنده 2000 واحد بيروا عنهم، فهم بيطلعوا الاخير 300 مره بالاسم مره بالكنيه مره دددد مره لابيه مره لجدي مره واحد كذا بالطريقه هاي. واضح ايهاما دي. احيانا في سبب ثالث له علاقه بالعلو والنزول، فهمت العلو والنزول توا؟ كيف بكون تاخرت وفاه شيخي فبدلسه؟ نقول ليش؟ بالمنطق احيانا تكون قد تاخرت وفاه شيخي. شو تاخرت يعني؟ يعني عمر، يعني شيخه بكون عايش 70 سنه وهو علم ومات في 90 او 95. في ناس كثير ولا ما زال ما شاء الله عندنا حديث بالذات. فعشان ايه تاخر وفاه شيخي بروح بدلسه؟ كيف؟ لا لا لا لا لا مش كذا. أحسنت، الله يفتح عليه محمد. هذا هو، لأنه بكون شاركه فيه من هو دونه، يعني مش خاصة أن يكون، ولكن أنا ابن ابنه كمان روى عنه يعني، فمش خاصة. لذلك أحيانا العلماء كانوا بتبجح أنه إيش، أنه تلمذ على فلان وانفرد به في بلد فلان، عشان غادي قاعد عنده شهر كنت فرضت به، وأنا كمان لم أخلطه بغيره، لم أخلطه، أنا قلت كنت قاعد بس لحاله تعلم عليه لحاله، انفرد به واختص به ولم يخلطه بغيره، هيك اسمه لم يخلطه بغيره. فطبعا لما يكون هذا عمر وروى عنه أجيال وأجيال وروى عنه من هو دوني في العلم والسن والفضل، فالحكاية أصبح ما فيش فيها اختصاص يعني. فلا مش هنذكر اسمه، بدنا ندرسه أنه حدثني فلان هذا فش ما مروش عنه ناس كثير، أنا رويت عنه بس. شو هذا هو السبب؟ أخيرا عشان ما نطولش، شر الأسباب التي تبع وتحمل المدلس على أن يدلس ضعف الشيخ. يكون الشيخ نفسه مشتقى وفي كلام وبدلس ليه، مش هذا شيء، هذا شيء، هذا شيء، هذا شر أنواع تدليس الشيوخ. فهمتوا؟ اللي إيش؟ اللي بكون الباعث. إذا تدليس الشيوخ هو شيء واحد، فهمتوا شو؟ هذا هو شيء، مش أقسام، شيء واحد. وكيف يختلف أو تختلف كرهته بماذا؟ بحسب الباعث عليه. فشرها، شر هذه البواعث بكون ايش؟ ضعف الشيخ، انه الشيخ ضعيف، ولو صرح باسمه او بما عرف به بما يعرف به خلص حردك الحديث له، فلا بروح ايش هو؟ بعطيك اسم ثاني او يكون يا غير معروف الى اخره، او نسبه بنسبه ايش؟ نسبه غير معروفه، نسبه ايه؟ غير معروفه، وهكذا. هذا شر الانواع. فنرجع ايش؟ الى تدليس ايش؟ الاسناد. تدليس الاسناد يا اخوان ايش؟ على 4 اقسام او 4 انواع. اول شيء تدليس الاسقاط. تدليس الإسقاط أول نوع، ويمكن هذا هو النوع ما نقول تدليس اللي بده يخطر لكل واحد منكم على باله. لم يلقه. موضوع إيش؟ تروي عن واحد لم تلقه أو لقيته، ممكن لقيته كمان، لم يلقى عصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو على الأقل هذا الحديث لم يسمع منه، ممكن يسمع منه حديث أخرى لكن لم يسمع منه هذا الحديث بخصوصه، موهما إيش؟ السماع. هذا اسمه التدليس. هو التدليس مو تدليس، هذا هو التدليس صح. واكثر شيء بيستخدم في التدليس ايش؟ عن فلان او ان فلان، صح ولا لا؟ بس ما بيستخدموش ايش؟ حدثني، اخبرني، قال لي. لكن لو قلت قال فلان تدليس، قال فلان، ما قال، ما قالش قال لي، قال قال، قال انا استني، انا بلغ الكلام هذا بس ما سمعتوش انت منه. صح، ما سمعتوش انا. معناها اللي بقول إيش؟ أن فلان قال، عن فلان، قال فلان، وذكر فلان، أخبر فلان، ما قالش أخبرني، أخبر فلان، كلها صيغ تدليس يعني إيهام، وبنفهمش منها. هل قال لك أنت؟ هل سمعت منه يقول لي عن فلان؟ ولا ما سمعتش؟ مش الأمر أصبح ماذا؟ محتملا، يحتمل هيك 50-50. فهذا اسمه التدليس. واحد يقول لي طيب هو مش هيك، هو لم يلقه او لقيه ولم يسمع منه او سمع منه ولكن لا يسمع منه خصوص هذا المروي هذا الحديث سواء، ولكن قال حدثني، هنقول هذا ايش فرغ منه، غسلنا ايدنا منه، هذا اصبح كذابا، هذا مش مدلس، هذا اسمه كذاب. طب صح ولا لا؟ فهتقول لي معناها التدليس مش الشر يعني كثير خطير، طبعا لا مش خطير كثير يعني مثل كذب، فهمتوا كيف؟ الكذاب هو اللي بيقول لك حدثني فلان وما حدثوش ولا سمع منه، واحيانا ولا لقيه، واحيانا بيكون 100 قبل قبل هذا ما يخلق. وكهذا الكذاب في مثل عرش بيقول اذا كنت كذوبا فكن ذكورا، بس في مثل فارس ذكرته لكم احسن منه. نسيته؟ قلت في خطبه احسن من هذا المثل العربي. اذا كنت كذوبا فكن ذكورا صح؟ بس انكشف كل كذب يعني عبر التاريخ. مظبوط ولا لا؟ والكذب حبله ايه؟ قصير كما تقول عامه ولا احسن. هذا مثلا ما بيعجبنيش كثير على فكره، اذا كنت كذوبا فكن ذكورا ما بيعجبنيش، مثل غير واقعي على فكره وغير علمي. والكذب حبله قصير العامي اذكى منه. في مثل فارسي في منتهى الله يقول الكذب لا ذاكرة له. مستحيل أن تكون البعيد كذابا أو يكون البعيد كذابا وذكورا، مستحيل. الكذب لا ذاكرة له، ولذلك الكذاب يتناقض شاء أم أبى وبتورط بتناقضه، ما فيش فائدة. لذلك كانوا زمان عندهم طريقة اختبار يفعلها الخلفاء أحيانا وأحيانا يفعلها العلماء وفعلها بعض كبار العلماء. بيجي بيسمع واحد واسع الدائرة شيء غريب شو هذا؟ كل هذا حافظ فعلا حافظ؟ بدنا نختبره، فبكتب عنه اشياء باسانيد، يلا قول لي طيب، حدثني اخباري ايش؟ حدثني اخبارك، وبيجوا بعد سنه، تعال، هذه الصحابه بعضهم فعلها ايش؟ مع بعض التابعين، اختبرهم بالطريقه هذه، وعرفوه، سوا؟ عرفوهم صادقين الحمد لله، هذه قول لمين؟ عملوا مع مين هذه؟ ذكرها في نص الحديث، ابن هشام مع ابن شهاب، محمد ايه؟ ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله عليه، هشام بن عبد المثل، احسنت محمد، صح. قال له تعال حدثنا، فأدبوا له وكتبوا كتابه في فضل مئات الحديث من الأسانيد ما شاء الله. وبعد سنة ماذا قال له هشام؟ ضيعنا. قال له يا ابن شهاب، قال له ضاع الكتاب للأسف، هو يعني ندمان وحزان، ضاع الكتاب ما ضاعش مخبيه عنده تشوف. أنا فعلا كل هذا حافظه بالأسانيد هيك عملية صعبة يا أخي، ما بيقولش عن هشام ولا غير هشام، هذه ناس الله خلقهم لهيك والله عظيم، شيء عجيب. نشهد أن هذا العلم دين فعلا عظيم. فقال له ما فيش مشكلة نعيد. قال له الكتاب، ايه الكتاب عليهم؟ قال لك فأعاده فأتى هشام بهذا وهذا فما ايش؟ فما اختلف في حرف. بالضبط. فعرف انه هذه المسألة معناها شغل مش اي كلام يعني، مش كذب، مش كله حقائق الحمد لله. سمع فعلا سمع. فإذا لما يأتي المدلس أو مش المدلس الراوي يقول لك ايش؟ أخبرني فلان، سمعت فلان وهو لم يسمع منه، فهذا خرج ايش؟ خرج ايه؟ من ورطة التدليس إلى ايه؟ إلى قباحة وشناعة الكذب وغسلت الأيادي منه وفرغ من إذنه. مع السلامة كذابا صح. إحنا لا كنا عن مدلسين، فالمدلس أقول له إيش؟ بستخدم صيغة بتوهبك إنه إيش؟ إنه ممكن يكون سمع، بس هو إيش؟ ما سمع. شوفت هذا اسمه تدليس إيه؟ تدليس الإسقاط. نأتي الآن إلى تدليس التسوية، إلى تدليس التسوية. كيف؟ تسوية يأتي إلى إسناد أو سند فيه ثقتان، ثقة هنا وثقة هنا، لكن بينهما إيش؟ ضعيف. واضح؟ يعني ثقة لا يروي عن ثقة، ثقة يروي عن ضعيف، ضعيف يروي عن ثقة. طبعا في مشكلة أنه في ضعيف، فالأحسن عشان نسوي الإسناد إحنا ونخليه ممتاز أو مسهمة فيكم إيش نعمل؟ نحذف الضعيف هذا، هو كله كويس إلا المشكلة هذا زي الشوك في الزرورة، خليه نحذفه. فبي أحد الرواة بحذف هذا، حد قال أخبرني قال كذا بحذف هذا، فيستوي الإسناد كله ماذا؟ ثقات. فيستوي الإسناد كله ثقات، يعني كل الإسناد بصير إيش؟ ثقات، كله ثقات. فبتخبره أنت لم تكن من المهر النقدة حتقبل، صح ولا لا؟ أو ما عندكش علم بالتواريخ والأشياء أشياء أكثر مني كمان، فتقبل منه. هذا اسمه تدليس إيه؟ التسوية. مين كان يسوي هذا؟ بقي ابن الوليد الحمصي والوليد المسلم الدمشقي، مشهوران جدا بتدليس التسوية. حتى قيل ايش؟ حتى قيل لا مش بقي مخدوع بالله، هذا رجل ممتاز هذا، فش اللي بقيه اسمه احد كثير، بقيه ابن الوليد الحمصي، بقيه ابن مخدوع شو هذا، من احسن العلماء على الاطلاق، صاحب اعظم مستف في الدنيا وافضل مستف ذاك لم يصلنا 100,000 حديث كان فيه، بقيه ابن مخدوع القرطبي الاندلس. المهم ما علينا، فقال لك بقيه ابن الوليد الحمصي قال لك أحاديث بقية ليست بنقية فكن منها على تقية، مع أنه ثقة ومش كذاب ومدلس، ثقة ضبط عنده، ضبط وعنده عدالة رجل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه في ترجمته في أكثر من كتاب قال ثقة إلا أنه كان كثير التسوية يدلس أي نوع تدليس التسوية. طيب ما عليه هذا يسموه تجويد طبعا المتقدمون كانوا يسمونه إيه تجويدا كما كتبت في الأخير هنا يعني يجود الإسناد هو مش جيد لأنه في ضعيف. والوليد إيه كما قلنا إيش ابن مسلم الحل الدمشقي. تدليس القطع تدليس شوف الأسماء ممتازة يعني أنت لما تفهم تسمع الشرح أعتقد بعدين بيصير ما فيش مشكلة تدليس التسوية صار مفهوم. تدليس القطع إيش القطع؟ قطع أداة الرواية. الأداة إيش هي يعني؟ الصيغة حدثني أخبرني صور أو عن أن مؤنن معنى قلنا إيش القضية حتى لو كانت أداة إيش موهمة كمان محتملة. لا في بعضهم يروي الحديث بلا صيغة عن الشيخ يعني مثلا يقعد إيش يقول الزهري إمام الزهري شو اسمع منه وقال لك يقول لك الزهري. هذا حدث إيه بين هشيم وبين سفيان بن عيينة كان هشيم جالس إمام كبير هذا وسفيان بن عيينة شيخ الشافعي هذا وشيخ البخاري وإمام أهل مكة رحمة الله عليه علامة جليل كان جالس فقال الزهري فهذا كمله هذا إمام قالوا ما له سمعت منه سكن فضحني قال ما مش حياة كان الزهري قال ماذا أخبرك قال لا سمعت منه ولا ممن سمعت منه أخبرني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري يعني غلبني قال اثنين فهذا الحديث بينه وبين اثنين بس يعني أنت هذا شو فنقول لك الزهري شو الزهري يا أخي ما فيش أدب هنا لا عن ولا أن ولا أخبرني ولا سمعت ولا طالعني فهذا اسمه تدليس إيش تدليس القطع تدليس القطع فهمنا كيف بهذا المثال. آخر شيء تدليس العطف برضو اسم على مسمى يروي عن شيخه شيخ لقيه وعصره وسمع منه وبعدين يعطف عليه من لم يسمع منه على أقل هذا الحديث وطبعا هو إيه يكون هذا الحديث ما سمعوش منه فإيش بصير أنت إيش بقول مثلا يقول مثلا إيه أخبرني إيه فلان وفلان قال حدثني أخبرني فلان وفلان أنت تفهم منها إيش إنه اثنين خبروا بس هو سمع مو قال مو قلت شيء أنا ما كتبتش ما قلتش أخبرني فلان وأخبرني فلان قلت أخبرني فلان وفلان لم أسمع منه أنا قصدي لم أسمع منه بس ذكرت هيك أبتخمك فيه سواء كان أحدهم إيش متلس هذا التدليس تدليس العطف وبعدين هم ضيقوا عليه تلاميذ العلماء وزي مبارزة إن مش حدل وذكاء الحافظ الكبير والناقد إنه بتعرف التدليس بتعرف بدلس وبدلس إذا كان بعض المدلسين من سفيان الثوري رحمة الله عليه كان يدلس فإذا جاء بعض العلماء مباشرة إيش يصرح يا هيك يا هيك لأنه بيكشفوا لحظة مش عارفين عشان بعضهم يعني فصار بينهم زي تحدي انه لا حد يدلس وما يجي حد يمسكوني كيف طيب؟ فاجي قال لهم حدثني فلان والمغيره عن فلان قال اخي وحدثهم احاديث كثيره قال هل دلستكم يوم؟ قالوا لا قال كل ما سمعتم قد دلست قالوا مستحيل كيف؟ قال لم اسمع من المغيره حرفا وانما عطفته ومرادي والمغيره لم اسمع منه فحذف كلاما ايش؟ هذا هو انه لم اسمع منه فظل دلس عليهم على موشي فالعلماء كانوا يصنفوا مدام هيك حنعمل نوع جديد اسمه تدليس العطف انتبهوا منه كمان أنا. فما خلوش يعني اي طريقه ممكن تدلس بها صنفوها ان شاء الله. فعندك هي التدليس اذا قسمان تدليس الاسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الاسناد اربعه ايه اربعه انواع تدليس الاسقاط تدليس التسويه تدليس القطع تدليس العطف فلان وفلان اخبرني فلان وفلان سمعت فلانا وفلان بس سمعت هذه مشكلة ليش؟ لو قال سمعت فلانا وفلانا بده يصير فيها التخدير أصعب وفلانا أرى مثلا أني لم أسمع منه بصير زي وفي نوع من الاشتغال في النحو بس ممكن هم عندهم علم لكن هي أخبرني أحسن هذه خبرني فلان وفلان يعني وفلان إيش؟ لم أسمع منه بتصير هو استئنافية وأنت تفكرها إيش؟ عاطفة وهي إيش؟ استئنافية قلت لا هذا هو استئناف مش العاطف. طيب انتهينا من موضوع الأقسام بالتدليس أقسام بالتدليس. طيب أنتم شايفين هذه الأربعة أقسام مين أسوأ واحد فيها من غير ما تقروا لا تسوية تحذف لي واحد ضعيف حذفته خميتني فيها وفعلا هذا ممكن إيش هو يكون سبب رد الحديث أنا ضعيف لكن تدليس إيش الإسقاط والعطف والخطأ هذا الخطأ هذا غبي تدليس غبي شنو تقول لي الزهري معناها شو ليش أنت بتقول هيك ولكن نفهم مباشرة هذا مباشرة إيش يعني يعافى الصار. تدليس الإسخاط برضو يمكن يكتشف بس أصعب شوي من إيه، لكن أسوأها تدليس إيش التسويل، وفعلا ممكن يخم العلماء إلا يكونوا إيش ما شاء الله يعني، وصعب جدا صعب جدا جدا استقصاء. وليش عادي؟ لأنه الثقتين هاتين الثقتين أو هذين الثقتين قد إيش طبعا هذا هو الأغلى طبعا، عشان يكون في تدليس بده يكون متعاصرين وإيش وحدث عن بعضهما. بعدين لا، في الحديث هذا بالذات كان فيه ضعيف بينهم، يعني يم يحدث أو عن الثاني وحلفت الضعيف، فأنا يقول هذا متعاصر وهذا يروي عن هذا أصلا، فخلاص شيء سيء جدا جدا هذا. لأن هذا شر أنواع تدليس إيش الإسناد، والتدليس كله مقروض. قال أي شعبة أبو الحجاج التدليس أخو الكذب، مش كويس بصراحة. فبعض العلماء يعني تعنت وتزمت فقال لك أي واحد بدلس أنا حارد حديثه سألحقه بالكاذب كأنه كذب وخلاص، غير صحيح هذا. لماذا؟ لأن المدلسين يا أخي مخرج عنه في الصحيحين، يعني الأعمش هذا مدلس، سفيان بن عيينة مدلس، سفيان الثوري مدلس، كثير علماء الثقات والأئمة الكبار جدا جدا كانوا أئمة في الفقه وأئمة في الحديث، كانوا مدلسون يعني باعتبارات مختلفة. فترد عنهم فحد يقول لي طب ايش اعمل فيهم؟ احنا بدك تشوف بدنا نشوف ايش اول شيء، اي نوع من التدليس سواء هل هو تدليس شيوخ او تدليس اسناد، واي نوع من تدليس ايش الاسناد كما قلنا وشره تدليس ايه التسويه. وبعدين بدنا نشوف ايش الالفاظ والصيغ اللي كان ايش بيستخدمه او بدلس فيها، واضح؟ فقال لك اذا اتى بلفظ مبين للاتصال كحدثنا وسمعت واخبرنا بتكون هذا ايش مقبول، ما فيش فرق، هذا متصل خرج يعني عن ورطة التدليس. لكن وما راه بلفظ يحتمل يعني بلفظ محتمل فحكمه، واضح؟ يعني ايه معناه ما فهمناش معناه باختصار يا اخواني، ان عندنا هذا المدلس بدنا نشوف احاديثه لا نردها جملة تعنتها، وان بدنا نقول هو دلس واحيانا المدلس، فبدنا نشوف الصيغة إذا كان مستخدم إيه؟ صيغ الاتصال هذه، أخبرني، قال لي، سمعت إلى آخره، قرئ علي وأنا بحضرته، قرأت عليه، كل هذه الصيغة اللي هي تفيد الاتصال أهلا وسهلا هنقبل أحاديثه. أما إذا استخدم وهو مدلس معروف بالتدليس، إذا استخدم العبارات الموهمة أن فلانا قال فلان عن فلان إلى آخره أخبر فلان، هذا كله بتدل على إيش؟ على أمري من ممكن يكون سمع منه ممكن إيش ما سمعش منه، هنا إيش بالرد إيش؟ لا طبعا في تدليس واضح هنا او في عفوا احتمال يعني في تدليس طبعا، وفي احتمال ان يكون ماذا لم يسمع منه، فاذا لم يسمع منه ماذا كان الحديث منقطعا، لا منقطعا في انقطاع. فمعناها باختصار بدي اميز بين احاديث هذا المدلس ما صرح فيه بالسماع او بما يقوم مقامه اهلا وسهلا، لكن ما جاءت فيه العباره ايش عباره تدليس محتمله تحتمل السماع وعدمه او الاتصال كما تحتمل الانقطاع فبدي أرده. وهذه فعلا خطة إيش خطة معتدلة ووسطى، وخاصة أنه إمام وثقة وفي كلام يعني، حتى احنا شفنا ابن حجر يحكي إيه ومش ابن حجر أكثر أمه على بقية مع أنه يدلس تدليس التسوية، قال لك ثقة برضه مع ذلك الرجل هذا لأنه في عنده نوع خاص من اللي من التصرف. آخر شيء المرسل الخفي، وحنشوف إيش الفرق بينه وبين إيش وبين لا مش المرسل، لا المرسل فرق كبير بين المرسل الخفي وبين المرسل، انتبهوا، لا بين المرسل الخفي وبين المدلس في شيء مشترك وهو في شيء مختلف. الحديث الذي رواه الراوي عمن عاصره لكن لم يسمع منه ولم يقرأه، هتقول لي وين بيلتقي مع الايه مع المدلس وين بيختلف؟ احنا قلنا ايش المدلس تدليس الاسخاط يعني اول شيء ايش هو ايش هو يقول لقيه ولم يسمع منه او عاصره ولم ايه ولم يلقي صح او سمع منه لكن لم يسمع منه ايش هذا الحديث بالذات، واضح؟ طيب هيقول له عمن لقيه وسمعه ما لم يسمعه منه او عمن لقيه ولم يسمع منه موهما انه ايه سمع، هنا لا هنا عاصره لكن ايش لم يلقه ولم يسمع اذا افترقه ما التقى به ولا سمع منه، عجيب. وبتحدث يعني ايه بطريقه انه ايش انه لقيه وسمع منه، هذا اسمه المرسل ايش الخفي. طبعا صعب هذا صعب ليش صعب قيام الاحتمال لانه بحدثك ايه بصيغه تفهم منها ايش انه ايش لقيه صح ولا لا. طيب وين الصعوبه؟ الصعوبه انهما متعاصران تعاصر واحد شفت يعني شرير هذا النوع احتمال خلاص يكون فعلا يعني إيش ما دام هو متعاصر ما دام إيه معاصر له معناه ممكن فعلا يكون لقيه لكن في الحقيقة لا هو لم يلقه صح عاصره ولم يلقه مين حيعرف الشغلة هالطيبة أنه عاصره ولم يلقه ولم يلقه ولما إيه التاريخ إيه مش تاريخ التاريخ الإسلامي يعني تاريخ الرجال بيعرف كل واحد وين راح وين هاجم يقول له دخل وبعدين إيه دخل دمشق ولكن لم يلتقي بفلان يقول له صح كان هذا حيا وكان هذا حيا متعاصرين ولكن بقولوا احنا نقبل شوفنا كل شيء وبنعرف كل شيء كانوا له حل هم احيي ابو حاتم هذا لما تقرا كتابه رحمه الله عليه كتاب ايه ابو حاتم وابن ابي حاتم في الجرح والتعديل تسعة مجلدات على كل هذا كتاب غريب هذا وهو كتاب احاديث كمان بيجيب احاديث متون واسانيد وبتكلم عليها كان يرحل في سبيل الاحاديث رحله مش في سبيل انه يسمع المتن في سبيل يحقق كل ما يتعلق بالرجال بسمع أنا أقول أنا من أهل الرملة روح على الرملة بهاج على الرملة وقال أنا في أول حياتي رحمة الله عليه هاجرت وذكرت 5000 فرسخ فلما زالت لم أكتب شو لف الدنيا كلها من مكان لمكان مكان كان عندكم فلان هذا صح التلمذ على مين التقى بمين هل التقى فلان لا ما التقاش فيه صح يعني كان كان كان كله كان يكتب وبعدين يحكم لك على حديث حديث هذا معناه دا دا دا. ففي حديث يستفاد منه رحمة الله عليه 10 مجلدات شيء عجيب شيء عجيب يعني الشغلة مش عادية مش أشياء نظرياتهم قاعدين هيك لا مش نظريات هاي بدك تطبق بدك تشوف وتأصيل الأصول كان إيش مبني على أمثال هذه الرحلة جزاهم الله إيه ولذلك هذا أبو حاتم كان عنده الاسم الأعظم معروف عنه قبل كذا من قلة العلماء المذكورين وإيه أكرمهم الله بالاسم الأعظم كان عنده الاسم الأعظم شو هذا خديس هذا إنسان عالي هذا ولي هذا كل هذا ذب عن سنة محمد عليه السلام عن دين محمد السفر هلك حاله طول حياته سفر رأيك في إيجان أحسفر طول حياته من أجل إيش لا بده شو لا بده ما ولا ما واحد فقير مسكين من أجل محمد عليه السلام ودين محمد فربنا أكرم لما أوتي الاسم الأعظم صحابة كثيرون لم تؤتوا هذا الاسم صحابة عائشة كانت تتمناه ولم تؤتوا وما تكون لم تؤتوا وهذا من الصحابة وأتوه الله الاسم الأعظم ودعا به مرة واحدة ما يقول لي ده كم قصة مرة عشان ابنه عبد الرحمن رحمة الله عليه هو ما كانش عنده خلف وربنا رزق عبد الرحمن هذا ابنه عاد زي أبي سبحان الله ولي بعض كانوا يفضلوا على أبي في الصلاح والتقرير شيء عجيب وحيد يا حرام وحم وشرف إيش على الموت والاسم الأعظم طبعا كما في حديث الطبراني وغيره يعني يستحي عبد أوتي الاسم الأعظم أن يدعو به إيش أن يسأل به عفوا إيه إلا الجنجة وطبعا أنت تقول لي إيش هذا الاسم ما أعرفه لو دعوت به على السماوات والأرض استجاب الله شيء خطير طبعا ما أحد يقول والله لازم واحد يدعى على شنو إسرائيل مش مش حيكون أهبل هذا اللي إيش اللي يدعى الاسم الأعظم يكون إنسان رباني لا ينظر إلا عن إشارات ربانية في كل أفعاله وأقواله تخيلوا شنو يعني هبدخل معركة هذا وبتعيش فيه بالنصر كمان وإلا هذا كان رسول أولى بهذا الشيء في سنة بدها تحترم وعنده إشارات أنا بعرف حال الصالحين يعني أنت تستطيع أن تقول له دعوة مستجيبة سبحان الله بعرف شخصيا دعوة خطير وبتعيش ما شاء الله لا على ذو ولا على صديق مسلم الأمر لله ولا مسلم الأمر لصاحب الأمر لكن إذا دعا يعني سبحان الله واستجاب ما بدريش بزينة يا رب ما في العثاثة عم يدعي هيك لهذا ولهذا وغيره لأولاده ما في ذلك فأيام صدام سبحان الله لما غزل صدام الخبيث هذا الكويت والناس طبعا والأئمة والقصائد والهبل والخرافات ومثل وجهها وقال لك ومرسوم وجهه على القمر شافوه في الأردن طبعا شافوا صدام على القمر الناس كله كذا من هبلوا انجنوا الناس مساكين والله فالمهم وضرب طبعا صواريخ على اللبي ومش عارف ايه وما في كان واحد مسكت القلبي مش بصواريخه عواجيز كبار كانوا فقالوا له ادعي ادعي صدام اهل الاسره كان ان شاء الله ادعي له فراح توضا وصلي قال غير ماذون شوف ايش انا بالهاش شغله ربانيه غير ماذون الله لم يأذن له ان يدعو وانا كنت واحد من الناس اللي اقتصروا اياه ليش ما دعاك انا يهلكم قال لك ما فيش ادعوا قال لهم غير ماذون والرجل مبطل ولن ينتصر اي والله هو حيرزق الرجل اليوم وفعلا والناس زعجوا منه واحد بيحبوا زعجوا انت جبت كيف تحكي فرحانين الناس هو مرض طب صغير في عقر داريا قال له مبطل في غزو الكويت طبعا قال ومبطل مع الله حتى وضعه كله نيته وملان ينتصر له وفعلا وصار ويذكره دائما فيها فكيف اللي يكون عنده الاسم الاعظم والله هذا ما بدوش الله المهم ما بدعوش الا ان يؤذنوا رئيس القرني مش كان يقاتل مع علي ضد معاويه بس ما دعاش وسالوه يقول له ادعي كان عنده الاسم الاعظم رئيس القرني هذا كان عنده الاسم الاعظم علي كان يقول له استغفر لي الله ادعي لي الله النبي وصل له علي اذا لقيته اطلب منه ان يستغفر لك الله شيء خطير رجل هذا فما دعاش وكان يقول لا أدعو أبدا ما فيش يعني ولا أدعو نفسي خاصة ولا مرة دعا لحاله دعوة خاصة هيك يدعو العموم المسلمين وهو شاهد أهل الشام مسلمين برضو وبرضو جد عليه مسلمين لكن هؤلاء أبوغاه وهؤلاء إيش أهل حق فيدعو الجميع هو ما رضيش يدعو رحمة الله تعالى عليه مثل بالرقة المهم فحم ابن عبد الرحمن هذا وشارف الموت وسبحان الله ما قدرش يتحمله هو بده يدعو ومش لازم يدعو بالاسم العظيم لا سلم أمر الله سلم تصبر ما قدرش راح دعا أن الله ينقذه فما لا أدري كيف نودي في المنام أو في غير نسيت بالضبط قيل له يعني نحييه لك كم تموت وتفعل سيحيا سنرجيه لك ولكن لن يعقب مش هيخلف ابنك وحينقطع نسلك وفعلا لم يعقب ابنه هم اثنين سبحان الله رازيان من الري رضوان الله تعالى عنهما وعليهما طيب المهم إذا فهمنا إيش المرسل الخفي يا إخواني هذا هو طيب هو عاصره ولم يلقه وبالتالي لم يسمع منه طبعا إذا لم يلقه قطعا لم يسمع اسمه هل هذا متصل ولا منقطع بده يكون؟ طبعا منقطع شو هو لم يسمع منه وبتحدث إنه إيش؟ إنه إيه؟ فهمك إنه إيه؟ إنه سمع منه واضح؟ كيف بدنا نعرف الآن أنه أرسله؟ كيف نعرف؟ وعشرين فاصل واحد إيش الوسائل؟ إيش الوسائل؟ قال إذا في إمام كبير زي أبو حاتم هذا ما شاء الله أو ابنه نص على أنه إيش لم يسمع منه لك أنا بعد رحت له على البرغاد وبعد كل شيء ما لم يلتقي به ولم يسمع منه فإذا جاء إمام هو بعرف شيء هذا عارف ونص على أن فلانا لم يسمع من فلان انتهى وبعدين نقرأ أنه هذا إيش بتحدث أنه سمع من فلان إيش بنعرف لا أنه إيش أنه غير صدق فيما قال واضح إذا هذا أول شيء بعدين إذا أن ينص بعض الأئمة على عدم وقوع اللقاء بينهم أن يعرف عدم السماع منه مطلقا بنص إمام على ذلك يعني هذا قريب من الأول بصراحة إيش الفرق بين اللقاء الأول قال لك أنه ما فيش لقاء يعني نفى الأعم فنفى إيش الأخص الثاني نفى إيش الأخص ولم ينفي إيش الأعم انتبهوا كيف دقيقين هم يعني ممكن يكون التقاء طبعا التقاء وبتبوس وتحضر وتضل ماشي روح ما صارش بسماع شوفت كيف التقاء بعد صلاة الجمعة كيف الحال تقبل الله والله حبيت يتعلم إن شاء الله يصير خير بس ما صارش فرصة ولا استمع منه شوفت فإذا نفى الأعم فمن باب أولى أن ينفي إيش الأخص في قاعدة في المنطق وحتى في أصول الفقه بتقول لك إيش نفي الأخص لا يستلزم نفي إيش الأعم طبعا فلان لم يسمع منه معناها ما التقاهوش لا غلط ليش ما التقاهوش مين قال لك وقال لك لم يسمع منه لكن ممكن يكون التقاه لكن نفي الأعم يقتضي إيش نفي الأخص لا لم يلقه قطعا إذا لم يلقه بالقطع لم يسمع منه ولا كيف سمع منه ولم يلقه ما بتجيش فإذا هذا الفرق بين إيش الطريقة الأولى والطريقة هي الثانية إذا نص أئمة موثوقون هم أئمة هذا الشأن على عدم اللقاء انتهينا أو على عدم إيش السماع وإن كان حتى إيه لقاء قال لك أن يعرف منه أو عنه عدم سماعي لهذا الحديث بالذات ممكن يكون هو سمع على فكرة أحاديث أخرى تمام في الإرسال في التدليس لكن هذا الحديث بالذات بطريقة أخرى عارفين إنه إيش لم يسمعه بالذات هذا الحديث لأسباب عارفين إيش علماء برضو إيه الرجال والتاريخ فبرضو إيه نعرف أنه إيش أنه أرسله إنسان خفية وإن سمع منه غيره قال لك إما نعم أخص الأخص إما بنص إمام أو إخباره إيه عن نفسه بذلك إذا عرفنا هذا آخر شيء قال لك أن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم راو بينهما هنا في مشكلة الآن هو الحين بروي إيش هذا مثلا سعيد يقول بروي عن علي وهو في الحقيقة إيش لم يسمع مثلا إما بشكل عام أو هذا الحديث بالذات معي ماشي كيف هنعرف أنه يرسل عنه رسالة خفية أنه هذا الحديث نفسه في بعض الطرق له بلقي بروي عن واحد ثاني عن علي فهمت كيف فبنقول معناها الآن هو رواه إيش سعيد هذا رواه عن محمد عن علي وغادي بقول عن علي معناها إيش معناها غاد هناك إيش في مشكلة هي رسالة خفية بس هنا عندنا مشكلة أكبر من ذلك ما هي المزيد في متصل الأسانيد المزيد في متصل إيه الأسانيد مين يقول لي إيش المزيد في متصل الأسانيد هذا كيف السبب يعني بيزيد عدد الرواه راوي لم يكن موجودا في الرواه متصل أنت عندك حديث واحد في ثلاثة وأحيانا بتلاقي له إيش بتلاقي له إيش إسناد في هذا الإسناد مثلا فلان يروي عن فلان في إسناد ثاني لا يروي إيش عن فلان عن فلان ففي واحد زائد الآن تصور وتكلمنا عن حكمه وقلنا إنه ممكن الزلمة هذا بصراحة يعني ما يكونش عنده أي مشكلة وأن يكون فعلا سمعه إيش من فلان عن فلان ثم طلب العلو هو قال له طيب انا هاي بروي عن ابو القاسم عن ايه عن ابي امير مثلا وأو امير حي بس بده رحله ما راح ارحل له واخذ الحديث بعلو احسن مما ايش اخذه بنزول. ابو القاسم سمع عنه انا سمعت ابو القاسم لا انا بدي اروح له واسمع منه مباشره صح ولا لا؟ فهنا ايش بكون ايش معناها انه ما في ايش ما في حاجه زياده هذا مش مزيد في متصل السنين فعلا هو سمع من هذا ومره سمع من هذا كيف حنميز؟ هذا الدرس السابق هذا كيف حنميز؟ كيف حنعرف؟ كيف بدنا نعرف؟ إذا كان فعلا هو سمع من أبي القاسم ومن أبي أمير هذا ما في مشكلة هذا الأول وبعدين إيش؟ الشيء الثاني هو سمع من أبي أمير مباشرة فمنقول ممكن صح طلب العلوم فراح ارتحل مثلا وراح له وسمع منه فوجود أبو القاسم يا أخي ما في مشكلة سمع منه برضه اللي هو سمع من أبي أمير إيش المشكلة يعني؟ فكيف حنحكم على هذا المزيد يعني في متصل إيه؟ الأسانيد طريقة كيف يعني طريقة اللقاء تم يعني لا لا مش اللقاء لا مش اللقاء مش عشان اللقاء كيف كيف طريقة كيف طريقة إذا صرح قلنا قال ابن الصلاح إذا صرح هو إذا صرح هذا الذي زاد أو قال لك أنا إيش أنا أخذته عن فلان أنا ذهبت طلبا للعلوم وأخذته عن فلان صرح بهذا فخلاص ما عندناش أي مشكلة في هذا صح ولا ما عندناش أي مشكلة واضح؟ أما إذا لم يصرح فسنحمله على أنه من المزيد في متصل الأساس. الآن مشكلتنا هنا في هذا المرسل الخفي يا إخواني أن هذا يختلط بالمزيد في متصل الأسانيد. طبعا يختلط به صح ولا كيف بدنا نميز إيه بينهما؟ فهمنا كيف؟ نقول آخر شيء إيش هنا؟ آخر شيء قلنا أن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم راوٍ بينهما. يعني في هذه الحالة نحن سنفهم أن هذا ليس من شأنه أن يروي عن فلان هي المرة هذه ذكر هذا الراوي الذي يروي عنه وهو يروي عن فلان إذن كل حديث البر فيه عن فلان دايركت مباشرة من باب المرسل إيش الخفي حقول لي بس هذا ممكن يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد يعني يكون هو روى عن فلان وعن فلان وبعدين طلب العيوب وراح وحلها سهل جدا بالعقل برضو حلها تعرفوا ليش؟ وقتيش بده يكون هو إرسال خفي ما احنا قلنا في الاول بالعنوان بده يكون مرسلا خفيا اذا ثبت لدينا وقلنا في عندنا وسائل انه لم يسمع منه او لم يلتقي اصلا هذه المساله التاريخيه بس المزيد في متصل الاسانيد بيكون ثبت انه ايش لا لقيه وسمع منه فبكون مزيدا في متصل ايش الاسانيد اما هنا لا مش ثابت ولو ثبت انه التقى منه وسمع منه يا اخي هذا مزيد في متصل الاسانيد مرة أخذه بعلو مرة أخذه إيه بنزول لكن المسألة هذه لا غير ثابتة تاريخيا والعكس هو الثابت أنه إيش لقيه ولم يسمع منه زي ما قلنا بنص إمام أو لم يلقه أصلا أو لم يسمع هذا الحديث بالذات ففرغنا منه نقرأ إن شاء الله إذن وهو الحديث الذي رواه الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه ولم يلقه هو نوع من المنقطع لكن الانقطاع فيه خفي لما أن تعاصرهما يوهم اتصال السند بينهما هذا بسبب الإشكال ويعرف الإشكال بوسائل شرحناها أو قرأناها عفوا وقلنا آخر شيء أي في بعض طرق الحديث زيادة اسم راو بينهما لكن قد يختلط هذا بالمزيد في متصل الأسانيد ولكن قد يفرق بينهما بثبوت السماع تاريخيا بين الراويين المتواليين في الإسناد المحذوف في ماذا؟ أما المرسل الخفي فليس هناك ما يثبت أنه قد وقع السماع بين الراويين اللذين حكمنا على رواية أحدهما عن الآخر بالإرسال بالعكس وقع الحال إيش؟ أن هناك ما يثبت عدم إيه؟ عالم اللقاء وعالم السماء فهذا هو إيش المرسل الخفي والله تبارك وتعالى أعلم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم